أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به فتقيا قال إن كان قصيا فأداء ما أنا رسول ربك لأهب أهل مخاض إلى جذع النخلة غلاما زكيا قالت يا ليتني مت قبل هذا أنى يكون لي غلام ولم يم قالت يا ليتني مت قبل أسني بشر ولم يمسسني بهذا وكنت نسيا منسيا ولم أك بغيا قال كذبا فناداها ذلك قال ربك هو علي هين ومن تحتها ألا تحزني فلنجعله آية للناس ورحمة ألا تحزني قد جعل ربك تأمنا وكان أمرا مستك سريا وهزي إليك بذر مقضيا فحملته النخلة تساقط عليك رطبا فانتبذت به مكانا قصيا دنيا فكلي واشربي وقري فأداءها المخاض إلى بينا فإما ترين من البشر ذي النخلة قالت يا أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فليتني مت قبل هذا قال ابن أكلم اليوم إنسيا قالت يا ليتني مت قبل هذا فأتت به قومها تحمله قالوا كنت نسيا منسيا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فناداها من تحتها ألا تحزني يا أخت هارون ما كان يحزني ألا تحزني قد جعلت امرأة سوء يا أخت هارون ربك تحتك وما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وهزي إليك بجذع النخلة قال إني عبد الله التي تساقط عليك رطبا أتاني الكتاب وجعلني نبيا دنيا فكلي واشربي وجعلني مباركا أينما كنت وقريت وجعلني مباركا فإما كن أينما كنت وأوصاني ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا بالصلاة والزكاة فأتت به قومها تحمله قالوا بالصلاة والزكاة ما دمتها يا مريم لقد جئت شيئا فريا وبرا بوالدتي التي ولدها يا أخت هارون ما كان أبوك يجعلني جبارا شقيا امرأته يا أخت هارون والسلام علي يوم ولدت ويوم ما كان أبوك امرأ سوء وما كان أموت ويوم أموت كانت أمك بغيا ويوم أبعث حيا فأشارت إليه قالوا كيف في قول الله سبحانه وتعالى قالت إن أكلم من كان في المهد صبيا أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إني عبد الله هذا القول من مريم عليه السلام يدل آتاني على صدق إيمانها وكمال توكلها على الكتاب وجعلني نبيا وجعلني سبحانه وتعالى وذلك أنها لما رأت مباركا أينما كنت الملك في صورة بشر أمامها وهي في خلوة وجعلني مباركا أينما كنت سارعت وبادرت إلى الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى أوصاني بالصلاة والزكاة وتوسلت إلى الله عز وجل بذكر اسمه وأوصاني بالصلاة والزكاة ما الرحمن إني أعوذ بالرحمن وهذه الرحمة دمت حيا وبرا بوالدتي التي تشهدتي ولم يجعلني جبارا المعافاة في الدين والدنيا وموت رقيا والسلام علي يوم وقع من خطر ولود رجل مع امرأة في خطر ويوم أموت ويوم قد يقع ما يسوء أموت ويوم أبعث حيا في الدين وفي الدنيا فتوسلت إلى الله عز وجل في قول الله سبحانه وتعالى اسمه الرحمن أن يحفظها وأن يعافيها قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت أبي يبديها وهي تذكر ذاك الشخص التقي هذا القول الذي ظنته رجلا تذكره بالله سبحانه وتعالى وتذكره باسم مريم عليه السلام يدل على صدق إيمانها الرحمن الذي يقتضي أن يرحم من يرحم وكمال توكلها على الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحم ذلك أنها لما رأت الملك في صورة بشر أمامه الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وهي في خلوة سارعت وبادرت إلى الاستعاذة فتضمن هذا أولا استعاذتها بالرحمن أن يقربت بالله سبحانه وتعالى وتوسلت عليها ما يسوءها في عفتها وفي دينها وإلى الله عز وجل بذكر اسمه الرحمن في بدنها وذكرته حين ذكرت اسم الرحمن إني أعوذ بالرحمن وهذه الرحمة لأنه ينبغي ويجب عليه أن يكون راحما حتى يرحمه الرحمن وأن يرحم ضعفها وخلوتها وبعدها عنه التي تشمل المعافاة في الدين وأهلها وعمن يغيثها إن لأنها ظنت الدنيا وما يتوقع من خطر وجود رجله قد يريدها بسوء ومع امرأة في خلوة قد يقع من دائما إذا أصابه خطر وإذا ما يسوء في الدين وفي الدنيا حتى بولود من توسلت إلى الله عز وجل باسمه الرحمن أن يحفظها وأن يعافيها وأن يمديها وهي تذكر أذيته فعليه باللجوء إلى الله والتحصن ذاك الشخص الذي ظنته والتوكل عليه والاستعاذة به ورجلا تذكره بالله سبحانه وتعالى يعني أطلب اللجأ والاحتماء بالرحمن سبحانه وتذكره باسمه الرحمن الذي يقتضي تعالى وهذا سلوك المؤمن دائما كما أن يرحم من يرحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم لم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الإنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك الأرض يرحمكم من في السماء. فتضمن هذا أولا إثبات شرورهم ونعوذ بك من شرورهم، وآتي هذا الرحمن أن يقدر عليها ما يسوءها في إخفاء. لما هدد فرعون موسى عليه السلام بالقتل فيها وفي دينها وفي بدنها واستأذن قال: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، قال عز وجل: أرته حين ذكرت اسم الرحمن وأنه ينبغي موسى، وقال موسى: إني عذت بربي وربكم. يجب عليه أن يكون راحما حتى يرحمه كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فمهما خف الرحمن وأن يرحم ضعفها وخلوها إنسا أو جنا أو خطرا أو ضررها وبعدها عن أهلها، فعليك باللجئ إلى الله سبحانه والاستعادة من يغيثها، إن لأنها ظنت به دون خلقه، فإنك إذا استعاذت بالله له قد يريدها بسوء. والله سبحانه وتعالى أعانك وحماك وعافاك. إنه دائما إذا أصابه خطر وإذا ثم ذكرته بتقوى الله عز وجل: إني أعوذ بك بورود من يريد أذيته، أحمد منك، هذه جملة اكتملت. إن كنت فعليه باللجوء إلى الله والتحصن به، وأتقي فاحذر أن تصيبني بسوء. إن كنت توكل عليه والاستعادة به، وأعوذ يعني أطلب إياه، فخف الله سبحانه وتعالى الرجأ والاحتماء بالرحمن سبحانه وتعالى. وهذا سلوك المؤمن دائما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تقدير الكلام، وليست أنها إنما تستعين به عليه وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نرجع، إذا كان إن كان تقيا. لكن هما في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فتان إني أعوذ بالرحمن منك، فهي ونعوذ بك من شرورهم. ولما هدد هذه الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى واكتملت فرعون موسى: إن كنت تقيا فتذكر عليه السلام بالقتل، وقال: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. أقوات لله، خف الله عز وجل، احذر أن تصيب ربه بأذى. فهذا تقدير الكلام والله أعلم. وكما قال عز وجل عن موسى وقال موسى: إني عذت بربي، يعني يظهر بذلك أنها ذكرته بالتقيكم من كل متكبر، لأنها علمت أن التقي لا نهية ذا عقل ينهاه لا يؤمن بيوم الحساب. فمهما خف عن مواقعة الفواحش والمنكرات إنسا أو جنا أو خطرا أو ظن بعض أهل الجهل من الطاعنين، فعليك باللجئ إلى الله سبحانه. القرآن أن الاستعاذة معلقة الاستعاذة به دون خلقه، فإنك إذا كان تقيا فهي تستعين، وظن أن ذلك في عرض بالله سبحانه وتعالى أعانك، ما يقضيه الأمر من أن الإنسان يستعين من الفاجر ويستعين بالله عز وجل من الظالم، وكما ذكرناك وعافاك. ثم ذكرته بتقوى الله عز وجل لجهلهم بمقتضى اللغة العربية وما تضمنته من الجهل: إني أعوذ بالرحمن منك بلاغتي في الذكر والحرف. فالكلام مفهوم، وهذه جملة اكتملت. إن كنت تقيا فاحذر، أن المعنى إن كنت تقيا فخف الله سبحانه أن تصيبني بسوء. إن كنت تقيا فخف تعالى وانتهي. فخوفته بالله عز وجل سبحانه وتعالى، وهذا تقدير الكلام. وليس إن كنت تخاف الله تذكير له بالله حين ظنت أنها إنما تستعين به إذا كان إن كان تقيا، أنه يريدها عن نفسها. وهذا دليل على الدفع بالأهون، لكن هما جملتان فالأشد، وذلك أن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أول ما يفعله الإنسان ليدخل في حصن الحماية، ثم يذكر من أمامه إن ظن إني أعوذ بالرحمن منك، فهي هذا هذه استعانه يريده بسوء، وهذا أول ما ينبغي بالله سبحانه وتعالى. واكتملت الجملة إن كنت أن يفعله من أريد على نفس تقية فتذكر تقوى لله أو ماله أو عرضه، أن يذكر بالله، خاف الله عز وجل، احذر أن تصيبني بأذى. فهذا تقدير الكلام والله أعلم. وكما يعني ويخوف بالله بعد استعاذته بالله سبحانه وتعالى، يظهر بذلك أنها ذكرته بالتقوى لأنها علم يستعيذ بالله ويذكر الشخص الآخر، ويذكر أن التقي لا نهية ذا عقل ينهاه عن بالخوف من الله، وأن يجعل بينه وبين واقعة الفواحش والمنكرات. وظن بعض أهل عز وجل وقاية، قال إنما أنا رسول أهلي من الطاعنين في القرآن ربك لأهب لك غلاما زكيا. قبل أن الاستعادة معلقة، إذا كان تقيا ينتقل في التذكير بالتقوى دليل على أن التقوى تستعين، وظن أن ذلك خلاف ليست مجرد يعني أمر يقال، ولكنه سلوك في لا يقتضيه الأمر أن الإنسان يستعين من الفاجر. ويستعين الإنسان عمل في قلبه يؤثر في سلوكه، ويستعين بالله عز وجل من الظالم، وكما ذكرنا هذا لجهلهم بملاقه وأعماله. فالتقوى هي التي تحرز الإنسان على اللغة العربية وما تضمنته من البلاغة وعن المحارم، وتجعله يراقب الله عز وجل في الذكر والحذر. فالكلام مفهوم ومعلوم، أن بقدر تقواه وخوفه من الله بقدر ما ينطق معنا إن كنت تقيا فخف الله سبحانه وتعالى، وانتهي فخوفته بالله عز وجل ومن الذنوب والمعاصي. فهذا دليل على أن ارتكاب إن كنت تخاف الله تذكير له بالله حين ضمت المحرمات، على أن الإقدام على الفواحش دليله يريدها عن نفسها، وهذا دليل على ضعف التقوى أو زوالها. فإن التقي يراقب الله عز وجل، وعلى الدفع بالأهون فالأشد، كذلك هو لا يؤذي خلق الله ولا يؤذي، وذلك أن المظلومين والمستضعفين لأنه يرحمهم حتى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أرحمه الله سبحانه وتعالى. قال إنما أنا رسول ما يفعله الإنسان ربك لأهب لك غلاما زكيا. في هذا ما يشعرك بما حدث لجبريل عليه السلام، إنما أنا رسول ربك، قد ذكر ما غيره من السلف أنها في حسن الحماية، ثم يذكر من أمامه لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل إن ظن أنه يريده بسوء، وهذا أول عليه السلام فرقا وعاد إلى هيئته ما ينبغي أن يفعله. وأنت تلحظ ذلك، من أريد على نفسه أو ماله الإشارة عرضه، أن يذكر بالله، إلى أن جبريل عليه السلام وقف ويخوف بالله بعد استعاذته بالله، قلبه الخوف من الله سبحانه وتعالى، يستعيذ بالله ويذكر الشخص الآخر وجل في الملائكة، ويذكره بالخوف من الله، وأن يجعل يخافون ربهم من فوقهم بينه وبين الله عز وجل وقاية. قال إن ويفعلون ما يؤمرون، وهم إذا أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. اسمعوا كلام قبل أن ننتقل في التذكير بالتقوى دليل، الله عز وجل خروا سجدا ويفزعون على أن التقوى ليست مجرد يعني من سماعهم أمر يقال كلام الله سبحانه وتعالى، فهم لكنه سلوك في الإنسان أشد المخلوقات في قلبه يؤثر في سلوكه وأخلاقه وأعماله، خوفا من الله عز وجل. تلحظ أن التقوى هي التي تحرز الإنسان عن المحارم، إشارة إلى هذا الخوف من تواضعه إن من خوفه، وتجعله يراقب الله عز وجل. وبقدر تقواه قوله إنما أنا رسول ربك، أي أنا لست إلا خوفه من الله بقدر ما يمتنع من الذنوب رسولا. إنما أسلوب القصر هذا يدل على معاصي، فهذا دليل على أن ارتكاب المحرمات التواضع والانكسار، وأنه ليس إلا على أن الإقدام على الفواحش دليل على مجرد رسول سوف ينفذ ضعف التقوى أو زوالها. فإن التقي يراقب ما أمر به ويبلغ ما أرسل به، إنما أراه عز وجل، وكذلك هو لا يؤذي خلق الله رسول ربك، فهو مباشرة بين لها أمره وحقيقته، ولا يؤذي المظلومين والمستضعفين، ذلك لما ذكرته بالله سبحانه وتعالى، لأنه يرحمهم حتى يرحمه الله سبحانه وتعالى. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما، قال إنما أنا رسول ربك لست بالذي يؤذيك، في هذا ما يشعرك، وإنما أنا مجرد رسول من عند الله عز وجل، وذكر اسم الربوبية مضافا إلى بما حدث لجبريل عليه السلام من المخاطبة إلى إنما أنا رسول ربك، إنما أنا رسول ربك، فذكر ما بك ليدلها على أن الله عز وجل يحفظها. غيرها من السلف أنه لما ذكرت الرحمن رعاها وأنه يصلحها انتفض جبريل عليه السلام فرقا وتعالى، فالله لا يريدها بسوء ولا يريد ذلك إلى هيئته، وأنت تلحظ ذلك رها وأذيتها، وإنما يريد بها الخير لأهب. تلحظ الإشارة إلى أن جبريل عليه السلام غلاما ذكيا، والله عز وجل هو الذي وقع في قلبه الخوف من الله عز وجل، فالملائكة ولكن جبريل هو الرسول الذي يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون أجل هذه الهبة، فنسب ذلك إلى وهم إذا سمعوا كلام الله عز وجل خروا سجدا لكي يقطع بأن هذا الولد إنما، ويفزعون من سماعهم لكلام الله يكون منها وليس سبحانه وتعالى، فهم شد المخلوقات خوفا من الله، توهم بحال أنه ولد عز وجل. تلحظ أن الإشارة إلى هذه كما يظن النصارى، وإنما جبريل الذي وهبه، فخوف من تواضعه، إن من خوف قوله إنما موهوب، لأن جبريل هو الواسطة، والله الذي أعطاها رسول ربك، أي أنا لست إلا رسولا عيسى عليه السلام لأهب لك غلاما زكيا، أي إنما أسلوب القصر هذا يدل على التواضع والانكسار، وأنه ليس إلا مجرد رسولا نقيا، وكما في القراءة الأخرى إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا، سوف ينفذ ما أمر به ويبلغ، وهي قراءة أبو عمرو بن العلاء، ولكن كما ذكرنا قال لأهب لك، الله هو الواهب حقا، ولكن لما أرسل به إنما أنا رسول ربك، يجزم بأن عيسى عليه السلام مخلوق لله، فهو مباشرة بين لها أمره وحقه سبحانه وتعالى، محمول مع جبريل عليه السلام، محمول رؤيته، وذلك لما ذكرته بالله سبحانه وتعالى مع جبريل عليه السلام. فقال إنما أنا رسول غلام، الزكي هو الطاهر النقي، والزكاة هي النماء والطهارة، ربك لست بالذي يؤذيك، وإنما أنا مجرد رسول. فعيسى عليه السلام من عند الله عز وجل، وذكر اسم الربوبية موصوف منذ بداية مضافا إلى ضمير المخاطبة إلى أمره، بل قبل ولادته بأنه زكي، فإنما أنا رسول ربك ليدلها على أن الله عز من التزكية والطهارة والنقاء والصلاة جل يحفظها ويرعاها، وأنه التقوى والإيمان وعنده من سعة الصدر وانشراح يصلحها سبحانه وتعالى، فالله لا يريدها بسوء، وعظمة إيمانه وقوة إيمانه ولا ولا يريد ضررها وأذيتها، وإنما يريد بها الخير. يسبقه ما لا يسبقه فيه لأهب لك غلاما زكيا. والله عز وجل كان في زمن من لا، فعيسى عليه السلام هو الذي وهبها، ولكن جبريل هو الرسول من أكمل الناس زكاة وطهارة. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوصل هذه الهبة، فنسب ذلك الله عليه وسلم في حديث الشفاعة نفسه لكي يقطع بأن الطويل ذنوب الأنبياء جميعا، وفي كل مرة هذا الولد إنما يكون منها وليس يأتي على عيسى عليه السلام لا يذكر خطيئة يتوهم بحال أنه ولا ذنب. وفي كثير من الروايات صرح بأنه لم ولد إلى يذكر ذنبا. فعيسى عليه السلام مطهر وقي كما يظن النصارى، وإنما جبريل الذي وهبه، فهو إيمانه عظيم عليه السلام ونفسه زكية صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل هو الواسطة والله الذي أعطاها عليه وآله وسلم. وهذا يجعلنا نحب المسيح صلى الله عليه عيسى عليه السلام لأهب لك غلاما زكيا أي طاعه عليه وسلم، ونعرف له قدره عند الله عز وجل خيرا نقيا. وكما في القراءة تعجلت مريم عليه السلام قالت أن يكون أخرى إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. غلام كيف يكون لي غلام، كيف يكون هذا، وهي قراءة أبو عمرو بن العلاء. ولكن كما ذكرنا قال ولد مني ولم يمسس لأهب لك، الله هو الواهب حقا، ولكن لكني بشر ولم أكو بغيا. فهي لم يجزم بأن عيسى عليه السلام مخلوق لله، نفسها زوج وليست بغيا حتى يكون سبحانه وتعالى محمول مع جبريل عليه السلام، محمول قد عاشرها من ليس بزوج لها. وتأمل اللطيف مع جبريل عليه السلام. والغلام التي ذكرها بعض أهل العلم في أنها كنت زكي هو الطاهر النقي، والزكاة هي من العلاقة بين الرجل والمرأة في الزوج، بين الزوج وزوجته الماء والطهارة. فعيسى عليه السلام وصرحت بنفي العلاقة الفاحشة، موصوف منذ لم يمسسني بشر، يعني لم يكن لي زوج بداية أمره، بل قبل ولادته بأنه زكي. يكون بيني وبينه علاقة ينتج عنها الولد، فعنده من التزكية والطهارة والنقر. فذكر ذلك بلفظ المسيس والصلاح والتقوى والإيمان، وعنده من سعة. وذلك لأن الأصل في العلاقة بين الرجل وامرأته بين الصدر وانشراحه وعظمة إيمانه وقوة إيمانه وزوجته التستر، وعليه ما لا يسبقه نعم الظهور. ولذلك عبرت عنه بلفظ المستتر، يسبقه فيه من كان في زمن من لا ما. وأما العلاقة بين عيسى عليه السلام من أكمل الناس زكاة وطهارة. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رجل وامرأة بغي، فلما كان الشفاعة الطويل ذنوب الأنبياء جميعا علاقة مفضوحة سيئة، إذا في كل مرة يأتي على عيسى عليه السلام طولا، فصرحت بنفيها صراحة وذكرت لا يذكر خطيئة ولا ذنب. وفي كثير من الروايات صح اللفظ الصريح البغي ولم أكو بغيا، صح بأنه لم يذكر ذنبا. فعيسى عليه السلام مطهر، فكنت عما أصله استكس، وإيمانه عظيم عليه السلام ونفسه زكاة، صرحت بالنفي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يجعلنا نحب فيما يفعل بالتصريح التي تفعله فيها صلى الله عليه وآله وسلم، ونعرف له قدره عند الله بغي للتصريح. فنفت ذلك عن نفسها نفس عز وجل. تعجلت مريم عليه السلام قالت أن صريحة ولم تستعمل الكناية، ولم تستعمل يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام، كيف يكون الألفاظ التي تحتمل، بل نفت عن نفسها يكون هذا الولد مني ولم يمسسني بشر، أن تكون بغيا؟ قالت أن يكون ولم أكو بغيا، فهي لم يمسها زوج غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا وليست بغيا حتى يكون. ولو تأملت في هذا المقام مثل ما ذكر بعض أهل العلم هذا، تجد أن الله سبحانه وتعالى قد عاشرها من ليس بزوج لها. وتأمل اللطيف، دائما ذكر في القرآن العلاقة بين الرجل التي ذكرها بعض أهل العلم في أنها كنت امرأته بألفاظ فيها التستر من العلاقة بين الرجل والمرأة في الزوج، بين الزوج وزوجته فيها الكناية، لذلك قال من قبل أن تمسوهن، وصرحت بنفي العلاقة الفاحشة، وقال خلف لما تغشاها حملت حمل. لم يمسسني بشر، يعني لم يكن لي زوج خفيفة. قالت فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يكون بيني وبين حب التوابين، لفظ الإتيان، لفظ التغشي، لفظ المسيس، علاقة ينتج عنها الولد. فذكر لفظ اللمس أو لامستم النساء، ولم يذلك بلفظ المسيس، وذلك لأن الأصل في اللفظ الصريح. واشترط في العلاقة بين الرجل وامرأته، بين الزوج وزوجته، وفي إثبات الزنا اللفظ الصريح، فلا بد التستر وعدم الظهور أن يكون في الشهود على الزنا اللفظ، ولذلك عبرت عنه بلفظ المستتر. وأما الصريح يشهد أنهم رأوا الفرج في الفرج. لا يمكن العلاقة بين الرجل وامرأة بغي بل دون ذلك، لا بد أن يصرح بأنه رأى فرجه في فرجه. فلما كانت علاقة مفضوحة سيئة إذا حين توجد فصرحت بنفي. وفي الرواية التي في الإقامة صراحة وذكرت اللفظ الصريح البغي صار على الزنا. ما إذ قصة ما إذ قال أبي اكتهى ولم أكو بغيا، فكنت عما صرح بهذا اللفظ. فانظر إلى هذا هذه اللطيفة، أصله استتر وصرحت بالنفي، أن الأمر الذي بابه التستر الذي يكون بين الزوجين الذي فيما يفعل بالتصريح التي تفعله ينبغي أن يظل سرا بينهما، عبر عنه بالألفاظ بغي للتصريح، فنفت ذلك عن نفسها نفيا الرقيقة البعيدة عن التصريح. وأما الصريحة ولم تستعمل الكناية ولم تستعمل الألفاظ التي تحتمل، بل نفت عن نفسها أن تكون يفعل هذا الفعل الفاحش فلا ينبغي أن قالت أن يكون لي غلام ولم يحتاط معه أو يتأدب معه بهذا، إنما لم يتأدب، فأمسسني بشر ولم أكو غنيا. ولو تأمل ذلك قال له اللفظ الصريح في الاعتراف وفي الشهود في هذا المقام مثل ما ذكر بعض أهل، يجب أن يتلفظوا بالألفاظ الصريحة الموضحة بوقوع الزنا. بهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى دائما في الفرج في الفرج. ولا فلو قال أحد أنا رأيته يمسه، ذكر في القرآن العلاقة بين الرجل وامرأته، ما قبل ذلك شهادة. لو قال أنا رأيته بألفاظ فيها التستر وفيها الكناية، لذلك قال من قبل أن تمسوهن، وقال رشاها، ما قبل ذلك شهادة، حتى يقول أنه رآه خلف لما تغشاها حملت حملا خفيفا جميعها الفرج في الفرج، وأنه حتى غاب قال فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين. غاب الفرج كما يغيب الميل في المكحلة والرش في الإتيان، لفظ التغشي، لفظ المسيس، لفظ اللمس، وهو يصرح بذلك في الاعتراف أيضا. أو لامستم النساء، ولم يصرح به الشرع في ذلك تأديب لعباده في الحقيقة، هذا الأدب اللفظ الصريح. واشترط الشرع في على في أي تأديب لنا، بحيث إنما الزنا اللفظ الصريح، فلا بد أن يكون في الشهود على الزنا اللفظ الصريح يشهد ينبغي أن نستحي مما أصله التستر والحياء، أنهم رأوا الفرج في الفرج، لا يقبل دون ذلك والبعد عن الناس. وهذا لابد أن يصرح بأنه رأى فرجه في فرجه. وفي الذي ورد به أيضا الأمر النبوي بأنه الرواية التي في الإقرار على الزنا من جواز أن يذكر الرجل أو تذكر المرأة ما يجري قصة ماز قال أبكتها صرح بهذا اللفظ بين الرجل وامرأته في من أمور المعاشرة. انظر إلى هذا هذه اللطيفة أن الأمر الذي بابه التسامح قالت أن يكون لي غلام الذي يكون بين الزوجين الذي ينبغي أن يظل سرا بينهما عبر عنه بالألفاظ الرقيقة البعيدة عن التصريح لم يمسسني بشر ولم أكن بغية قال كذلك. وأما الذي يفعل هذا الفعل الفاحش فلا ينبغي قال ربك هو علي هين كذا أن يحتاط معه أو يتأدب معه قال الله كذا إنه لم يتأدب قال ربك والتكرير أيضا كما ذكرنا لبشر. فلذلك قال له اللفظ الصريح في الاعتراف لفظ رب وفي الشهود لبيان أن الله يرعاها ويحفظها ويجب أن يتلفظوا بالألفاظ الصريحة الموضحة ويوضحها الزنا رب هو المصلح لغيره وضمير المخاطب هي الفرج في الفرج ولا فلو قال احد انا المضاف اسمه يمسه اي اسم ربي يدل على رعايه خاصه ما قبل ذلك شاهد لو قال انا رايته عنايه خاصه الشاه ما خاصه واصلاح خاص لمريم عليها السلام على ذلك شاهد حتى يقول انه راه قال جميعها الفرجان في هكذا قال الله انه سيوجد منك الفرج وأنه حتى غاب النيل سيودر منك الغلام الزكي وهذا يغيب الميل في المكحلة والرش في البئر وهو إرشاد يصرح بذلك إلى التفويض لأنه حكم الله لأتراف أيضا فأدب الشرع عز وجل ذلك تأديب للإنسان إذا كان أمامه أمر عظيم هذه في الحقيقة هذا الأدب الشرعي تأديب وشدة الدم بحيث أنه وإذا توقع يعني أمر إنما ينبغي أن نستحي مما أصله التستر والحياء والبعد عن الناس وهذا هائلا عظيما أعظم شيء يثبته في ذلك الذي ورد به أيضا الأمر النبوي بأنه أن يشهد أن ذلك أمر من الله سبحانه من جواز أن يذكر الرجل أو تذكر المرأة ما يجري الله تعالى وقضاء منه عز وجل ولذا بدأ بين الرجل وامرأته في من أمور المعاشرات بالقول ذكر القول من الله وختم قالت أما يكون لي غلام ولم يمسسني بذكر القدر أيضا فقال كذلك قال بشر ولم أكن بغية قال كذلك قال ربك هو فختم بقوله وكان أمرا مقضيا علي هين. فالبداية والنهاية في شهود القدر أعظم أمر يا ذلك قال الله قال ربك والتكرير أيضا يتعزى به من أصيب بمصيبة أو عليه مهم كما ذكرنا لفظ ربك لبيان أن الله يرحمه العظيمة بالإضافة إلى ما بينهما وهو هو علي هيها ويحفظها ويصلحها فالرب هو المصلح لغيره وإن في قدرة إثبات قدرة الله شهود قدرة الله عز وجل ضمير المخاطبة المضاف إليه اسم ربي يدل على ورحمة منا الفضائل التي تكون رعاية خاصة وعناية خاصة وإصلاح خاص للمسيح صلى الله عليه وآله وسلم وإذا كان المسيح رحمة عليه السلام قال كذلك هكذا قال الله أنه عند الله عز وجل فبالأولى سيودد منك هذا الغلام سيودد منك الغلام الزكي وهذا فيه إرشاد لها إلى التفويض أول المرحومين ستكون مريم عليه السلام له حكم الله عز وجل والإنسان إذا كان أمامه وهكذا قد كان فلا تظني أنه بلاء ولا تظني أمر عظيم وشدة وإذا توقع سيكون شدة بلا فائدة بل فيه يعني أمرا هائلا عظيما أعظم شيء أنواع الرحمات التي تكونين أنت أول بته في ذلك أن يشهد أن ذلك أمر من أن ينتفع بها والله أعلم أعلم وفيما بين ذلك ولنا الله سبحانه وتعالى وقضاء منه عز وجل سبحانه آية للناس ولذا بدأ الكلام بالقول ذكر القول من ذلك أمر الله بيان القدرة الإعجاز والله وختمه بذكر القدر أيضا فقال آية دالة على قدرة الله ووحدانيته وذلك قال ربك، فختم بقوله وكان أمر. قال عز وجل قال كذلك قال ربك هو علي هيّن وقضيا. فالبداية والنهاية في شهود القدر أعظم. قال الله هو علي هيّن وجود يتعزى به من أصيب بمصيبة، أو غلام منك بلا أب ولا عليه مهمة عظيمة بالإضافة إلى ما بينهما وهو المسك ولا زواج ولا في الفاحشة. هو علي هين في قدرة إثبات قدرة الله. وجود هذا الولد على الله هين، هو علي كلام الله عز وجل ينقل لها نص كلام الله، ثبوت قدرة الله عز وجل ورحمة منا وتعالى. هذا فيه التفات من أسلوب الفضائل التي تكون للمسيح صلى الله عليه وآله وسلم الغائب إلى أسلوب المتكلم. قال رب، وإذا كان المسيح رحمة من عند الله عز وجل قال ربك، قال هذا أسلوب غائب. فبالأولى أول المرحومين ستكون مريم، هو يتكلم عن الله عز وجل ثم ينقل عليه السلام، وهكذا قد كان. فلا تظن أنه بلاء، لم يقل قال ربك هو عليه هين المناسب، ولا تظن أنه سيستمر على نمط واحد. لو كان الأمر كذلك يعني لقال هو عليه هين شدة بلا فائدة، بل فيه من أنواع الرحمة. لكن قال هو علي نص كلام الله عز وجل، ذكر التي تكونين أنت أول من ينتفع بها ما قاله الله بكلامه، وذلك كما ذكرنا. والله أعلم أعلم. وفيما بين ذلك ولنجعله آية لتأكيد شهود القدر أن القدر، فذلك أمر الله بيان القدرة من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي قال الإعجاز والآية الدالة على قدرة الله ووحدانيته، وأن ذلك سهل يسير عليه عز وجل. قال عز وجل قال كذلك قال ربك هو علي هين، ليس بالصعب ولا قال الله هو علي هين، وجود غلام منك بلا أب ولا المستحيل، هو قادر على ذلك سبحانه وتعالى. ولنجعل المسك ولا زواج ولا في الفاحشة هو آية للناس. عيسى عليه السلام آية، وجود هذا الولد على الله هين، هو علي على قدرة الله وعلى وحدانيته عز وجل، فهو كلام الله عز وجل ينقل لها نص كلام الله سبحانه وتعالى المتفرد بالوحدانية وتعالى. هذا فيه التفات من أسلوب، وهو الذي لم يلد ولم يولد، وجعل سبحانه وتعالى الغائب إلى أسلوب المتكلم. قال رب، ما أعطى لعيسى من قال ربك، قال هذا أسلوب غائب. المعجزات الباهرة الدالة على صدق ما جاءهم به، هو يتكلم عن الله عز وجل ثم ينقل من توحيد الله سبحانه وصدق رسله، لم يقل قال ربك هو عليه هين إن المناسب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كل ذلك من آيات الله، إن يستمر الصبر على نمط واحد لو كان الأمر كذلك يعني لقال هو عليه هين سبحانه وتعالى، وهو آية للناس في مجيئه. لكن قال هو علي نص كلام الله عز وجل، ذكر أول وفي مجيئه الثاني، كما أنه رحمة رحمة منها ما قاله الله بكلامه، وذلك كما ذكرنا. الله عز وجل في مجيئه الأول وفي مجيئه الثاني لتأكيد شهود كما آية عليه السلام منذ نطق في أول يوم من حياته وهو في المهد، قدر أن الأمر من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه صبي صغير لا يعهد أن يتكلم، هو الذي قال ذلك، وأن ذلك سهل يسير مثله. فتكلم فقال إني عبد الله، أو عليه عز وجل ليس بالصعب ولا كلمة قالها أن إثبات العبودية المستحيل، هو قادر على ذلك سبحانه وتعالى. ولنجعله أنه عبد لله سبحانه وتعالى، وهذا من له آية للناس. عيسى عليه السلام آية، آيات الله الدالة على وحدانيته، فالناس على قدرة الله وعلى وحدانيته عز وجل. عيسى مفترقون افتراقا عظيما، وعيسى نفسه آية، كلامه أول ما تكلم آية، وبعد ذلك فهو سبحانه وتعالى المتفرد بك علمه الذي أعطاه الله عز وجل إياه على الوحدانية، وهو الذي لم يلد ولم يولد يعني في بداية أمره وما فاق به سبحانه وتعالى، ما أعطى لعيسى من علماء زمانه كلهم وما أخبره المعجزات الباهرة الدالة على صدق ما جاءهم به من أمر التوراة وأمر الإنجيل، وقد علمه الله عز وجل من توحيد الله سبحانه وصدق رسله صلوات الله وسلامه على الكتاب، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الله عليهم أجمعين، كل ذلك من آيات الله سبحانه. جعل في آخر أمره أيضا علم القرآن، وذلك في آخر أمر عند نزوله الثاني لأنه ينزل تعالى، وهو آية للناس في مجيئه حكما عدلا وإماما مقسطا، فهو يحكم الأرض بهذه الأول وفي مجيئه الثاني، كما أنه رحمة الشريعة الإسلامية، فهذا من آيات الله عز وجل، رحمة من الله عز وجل في مجيئه الأول وفي مجيئه، فهو الذي جمع علم الكتب المنزلة الثاني، كان آية عليه السلام منذ نطق الكبرى كلها، فهو على علم بالتوراة في أول يوم من حياته وهو في، وعلى علم بالإنجيل، وسوف إن لم يكن على المهد صبي صغير لا يعهد أن يتكلم مثله، فتكلم فقال إني عبد الآن، فسوف يكون على علم بالقرآن لأنه يستحيل أول كلمة قالها أن بالعبودية أن يحكم الأرض بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم دون علم بالقبات العبودية أنه عبد لله سبحانه وتعالى وبالسنة كذلك، فعلمه الله الكتاب، وهذا من آيات الله الدالة على وحدانيته بأنواعه كلها، الكتب المنزلة تعلمها المسيح، وهذا الناس في عيسى مفترقون افتراقا عظيما، وآيات الله عز وجل. ومن آياته سبحانه وتعالى عيسى نفسه آية، كلامه أول ما تكلم آية، البينة في عيسى المعجزات الباهرة التي جاء بعد ذلك علمه الذي أعطاه ليصدق وليعطاه الله عز وجل إياه على يعني في بداية تبع رغم قساوة قلب اليهود الذين كانوا في زمنه عليه السلام. وأما الرحمة فالله عز وجل جعل عيسى رحمة واسعة عظيمة، ويعني من الرحمة التي في أمره وما فاق به وهي رحمة مخلوقة بلا شك، ولكن نتأمل كيف أن الله زمانه كلهم وما أخبرهم من أمر التوراة عز وجل استخلص به، وأمر الإنجيل وقد علمه الله عز وجل الكتاب، شاء من بني إسرائيل وغيرهم من الضلال والذي يظهر الذي كانوا فيه إلى التوحيد والإيمان والنور، والله أعلى وأعلم أن الله جعل في آخر أو على ذلك أكثر من 3 قرون حتى وقع التحريف في أمره أيضا علم القرآن والنصارى، وكل ذلك رحمة من الله، ذلك في آخر أمر عند نزوله الثاني لأنه ينزل حكما عدلا سبحانه وتعالى للناس. وأما ظهور رحمة وإماما مقسطا فهو يحكم الأرض بهذه الشريعة الإسلامية الأتم، فهذا من آيات الله عز وجل، فهو الذي جعل ما يكون قبل يوم القيامة عندما ينزل عيسى صلى الله عليه وسلم علم الكتب المنزلة الكبرى عليه وسلم، فيقتل المسيح الدجال الذي هو أعظم أمر من بين خلق آدم إلى كلها، فهو على علم بالتوراة وعلى علم الساعة، وأعظم فتنة، فيكون زوال هذه الفتنة بالإنجيل، وسوف إن لم يكن على يديه، وراحة العالم الآن هذا الدجال الأكبر على يديه عليه السلام، وهو سوف يكون على علم بالقرآن لأنه يستحيل أن يقتله ويريهم دمه في حربته، ومن الأرض بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم دون علم بالقرآن وبالسلامة التي جعلها الله عز وجل لعيسى في نزوله السلامة كذلك، فعلمه الله الكتاب بأنواعه أو في حاله الثاني عندما ينزل أن الكتب كلها الكتب المنزلة تعلمها المسيح، وهذا من آيات الله عز وجل. ومن آياته سبحانه وتعالى البينة في عيسى المعجزات الباهرة التي جاء بارا يموتون برائحة نفسه عليه السلام ليصدق حتى ينتشر الإسلام في الأرض كلها. وهذا من الرحمة تبع رغم قساوة قلب اليهود الذين كانوا في زمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل فلا عليه السلام. وأما الرحمة فالله عز وجل لكافر يجد ريح نفسه جعل عيسى رحمة واسعة عظيمة. ويعني من الرحمة التي وهي رحمة إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه بلا شك. ولكن نتأمل كيف أن الله عز وجل فمن الرحمة التي جعلها الله في عيسى عليه السلام استخلص به من شاء من أنه حوله دائرة من الإيمان بني إسرائيل وغيرهم من الضلال الذي كانوا فيه إلى التوحيد والإيمان والنور ومنتهى طرفه مد بصره لا يوجد فيها كافر. أو على ذلك أكثر من 3 قرون حتى وقع التحريف في دين النصارى مهما انتقل في مكان ووجد رائحة المسيح كل عليه السلام الزكية الطيبة فإنه يموت. ذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. وأما ظهور رحمة الأتم فهو حوله دائرة إيمانية واسعة منتهى طرفه مد بصره ما يكون قبل يوم القيامة المسيح صلى الله عليه وسلم. ولذا إذا رآه الدجال ذاب عندما ينزل عيسى صلى الله عليه وآله وسلم فيقتل المسيح كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لنذاب الدجال الذي هو أعظم أمر من بين لكنه يقتله ويريهم دمه في حربته. ومن الرحمة بين خلق آدم إلى قيام الساعة وأعظم فتنة التي جعلها الله عز وجل في عيسى عليه يكون زوال هذه الفتنة على يديه السلام أن راحة العالم من هذا الدجال الأكبر على يديه عليه السلام. يهلك الله عز وجل يأجوج ومأجوج وهو الذي يقتله ويريهم دمه في حربته. وهؤلاء المفسدون في الأرض من أكثر. ومن الرحمة التي جعلها الله عز وجل لعيسى في الأمم إفسادا إن لم يكونوا أكثرها على الإطلاق وهدوله الثاني أو في حاله الثاني عندما ينزل أن يقتلون أهل الأرض ويرمون بنشابهم إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء بعد أن يقولوا فلنقتل أهل السماء يموتون برائحة نفسه عليه السلام. فهم جهال ضلال كفار يظنون أنهم حتى ينتشر الإسلام في الأرض كلها. وهذا من الرحمة يقتلون أهل السماء أو بعضهم ربما يظن أنه يقتل الملائكة أو بعضهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه يقتل الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل لا يحل فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه رغف فيه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه رقابهم فيصبحون موتى. فمن الرحمة التي جعلها الله في عيسى عليه السلام قتلى كنفس موت واحدة يصبحون قتلى كموت نفس واحدة يموتون في لحظة واحدة بدعوة المسيح صلى الله عليه وسلم حوله دائرة من الإيمان منتهى طرفه عليه وسلم. وكذلك يخلص الله عز وجل الأرض مد بصره لا يوجد فيها كافر مهما من جثثهم ونتنهم وذهابهم بدعوة انتقل في مكان ووجد رائحة المسيح عليه السلام فيه صلى الله عليه وسلم. ومن الرحمة التي جعلها الله عز وجل الزكية الطيبة فإنه يموت لا يجد المسيح إلا لكافر يجد ريح نفسه إلا مات فحوله دائرة أن الإيمان يعم الأرض كلها في إيمانية واسعة منتهى طرفه مد بصر المسيح صلى الله عليه السلام فلا يزل. ولذا إذا رآه الدجال ذاب كما يذوب المال الصراع بين الحق والباطل قائم في الماء إلى أن فلو تركه لنذاب ولكنه يظهر الظهور إلى أن يظهر الحق الظهور التام في زمن المسيح عليه السلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو يريهم دمه في حربته. ومن الرحمة التي جعل يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. قال الله عز وجل في عيسى عليه السلام أنه إماما مقسما يهلك الله عز وجل يأجوج ومأجوج بدعوته، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. هؤلاء المفسدون في الأرض من أكثر الأمم إفسادا أقبلها. وفي الحديث الآخر وتكون الملة واحدة، وفي الحديث إن لم يكون الآخر حتى تكون السجدة أحب إلى الناس من الدنيا وأكثرها على الإطلاق. ويقتلون أهل الأرض ويرمون بنشابهم إلى السماء فترجع مخضرة فيها. لذلك لظهور الشريعة الإسلامية وإقتل بالدماء بعد أن يقولوا فلنقتل أهل السماء، فهم جهنم ما وعد الله عز وجل من قوله هو الذي أرسل الضلال الكفار يظنون أنهم يقتلون أهل السماء رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين. وبعضهم ربما يظن أنه يقتل الملائكة، وبعضهم يظن أنه يقتل الله كله ولو كره المشركون. فهذا كل تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فيرغب نبي الله يبين فضل الله ورحمته على وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل النغف في خلق ببعثة المسيح صلى الله عليه وآله وسلم ويوقع بهم فيصبحون موتى كثير مدى ولاية النبي صلى الله عليه وسلم. قتلى كنفس موت واحدة، فيصبحون قتلى كموت نفس واحدة يموتون وقربه من المسيح، حيث يقول أنا أولى الناس بابن مريم لحظة واحدة، أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم ليس بدعوة المسيح صلى الله عليه وسلم بيني وبينه. وكذلك هذه ولاية وظهور الإسلام وشكل يخلص الله عز وجل الأرض من جثثهم ونتنهم وذهابهم بدعوة المسيح صلى الله عليه وسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم تكون على التمام على يد عيسى صلى الله عليه وسلم، وهذا من قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. الرحمة التي جعلها الله عز وجل في المسيح أن وهو معدود عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إيمان يعم الأرض كلها في زمنه عليه السلام، وهذا شرف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يزال الصراع بين الحق والباطل قائما إلى أن يظهر الظهور، إلى أن يظهر الحق الظهور. ومعدود في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه حيا في السماء في زمن المسيح عليه السلام، كما قال النبي عليه السلام ولقيه المسيح مؤمنا به. والصحيح أن عيسى عليه السلام حي في السماء والسلام يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا إماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضعه الأولى. لم يمت عليه السلام وإنما توفي وإزياء لا يقبلها. وفي الحديث الآخر وتكون الملة واحدة، إنما يموت في الأرض بعد أن ينزل إليها ويحكم. في الحديث الآخر حتى تكون السجدة أحب إلى شريعة الإسلام. فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج الناس من الدنيا وما فيها. لذلك لظهور الشريعة الإسلام طبق عليه أنه الصحابي، لأنه من لقي أن الصحابي وحية وإتمام ما وعد الله عز وجل من قول لقي النبي مؤمنا صلى الله عليه وسلم ثم مات على ذلك. فيه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر. فعيسى عليه السلام أفضل الصحابة، أفضل من أبي بكر وعمره على الدين كله ولو كره المشركون. عثمان عليه بإجماع المسلمين وهو ضمن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وهذا كله يبين فضل الله لهم، فهو النبي الرسول من أولي العزم من الرسل ورحمته على الخلق ببعثة المسيح صلى الله عليه وآله. ومن يتأمل شريعته التي جاءت ويبين مدى ولاية النبي صلى الله عليه وسلم بالصفح والعفو يدرك كذلك معنى الرحلة وقربه من المسيح، حيث يقول أنا أولى الناس بابن مريم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وذكر أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم ليس بيني وبينه رحمة الله عز وجل خلقه برسله الكرام. هذه ولاية وظهور الإسلام وشكر صلوات الله وسلم محمد صلى الله عليه وسلم تكون على التمام على يد عيسى متكرر في الأنبياء عليهم السلام، كما قال عز وجل. وهذا من قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا. وهو معدود عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من يتكلم وهذا شرف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أجمل ما جاء به الأنبياء من الشرائع العظيمة ومن ومعذور في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي إصلاح والتزكية تزكية النفوس بالتوحيد والإيمان. وصلى الله عليه وسلم لقيه حيا في السماء، ولقيه تزكية الجوارح والألسن بالإسلام وتزكية الأخلاق، المسيح مؤمنا به. والصحيح أن عيسى عليه السلام حي في السماء بالإحسان، وتزكية المجتمع بفضائل حياته الأولى، لم يمت عليه السلام وإنما توفي، والسلوكيات والتشريعات العظيمة كل ذلك إنما يموت في الأرض بعد أن ينزل إليها، ويدرك به الإنسان أن الرسل صلوات الله شريعة الإسلام. فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج السلام عليهم أجمعين، من آثار اتصاف الرب عز وجل طبق عليه أنه الصحابي، لأنه من لقي أن الصحابي جل أن بالرحمن الرحيم، وأنه عز وجل لقي النبي مؤمنا صلى الله عليه وسلم ثم مات على ذلك. تصف بصفة الرحمة الرحمة في الدين، فعيسى عليه السلام أفضل الصحابة، أفضل من أبي بكر وعمر في الدنيا، فهو الرحمن الرحيم الرحمن عليه بإجماع المسلمين، وهو ضمن هؤلاء الصحابة رضي الله عنه وبحمده. ومن رحمته أرسل الرسل، ويمنكر الرسل هم، فهو النبي الرسول من أولي العزم من الرسل، ينكرون رحمة الله عز وجل، الذين يكذبون الرسل. ومن يتأمل شريعته التي جاءت ينكرون رحمة الله عز وجل، يزعمون أن الله سبحانه بالصفح والعفو يدرك كذلك معنى الرحمة، لا يرحم خلقه، كيف ومظاهر الرحمة واسعة تملأ الكهنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وذكر ومشاهد الرحمة في قلوب رحمة الله عز وجل خلقه برسله الكرام، الله جعل قلوب خلقه يعني صلوات الله وسلامه متكرر في الأنبياء، جعل فيها رحمة، جعل فيها رحمة واسعة. وما رحم الله به الخلق من الأرزاق الواسعة والتهيئة عليهم السلام، كما قال عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم لحياتهم على وجه الأرض، مما يجزم كل عاقل بأنه سلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، مظاهر مشهودة وليس هي وسلم. فكل من يتأمل ما جاء به الأنبياء فقط مخبر عنها الرحمة، يستدل عليها من الشرائع العظيمة ومن الإصلاح والتزكية، تزكية الدليل العقلي كما يستدل عليها بالدليل النقلي، أفوس بالتوحيد والإيمان وتزكية الجوارح والألسن، الرحمة الموجودة في قلوب الخلق لبعضهم، رحمة الأمة على ولدها بالإسلام وتزكية الأخلاق بالإحسان، حتى رحمة الوحش على ولدها، ورحمة تهيئة الحياة المناسبة لهم وأرزاقهم، وتزكية المجتمع بفضائل الأعمال ما يحتاجون إليه، كل ذلك يدلك على الأخيات والتشريعات العظيمة، كل ذلك فكيف يرحمهم في أبدانهم وحياتهم، يدرك به الإنسان أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لا يرحمهم في آخرتهم، في أمر آخرتهم، كيف لا يرحمهم في أعين من آثار اتصاف الرب عز وجل أعظم أمر يحتاجون إليه، وهو أمر قلوبهم وصلاحهم بالرحمن الرحيم، وأنه عز وجل متصف بصفة. فهذا من مقتضى رحمة الله أنه يرسل الرسل صلوات الله ورحمة الرحمة في الدنيا، من مقتضى رحمة الله أن ينزل هذه الشرائع وينزل الدين وفي الدنيا، فهو الرحمن الرحيم سبحانه وبحمده المتضمنة لأحسن الشرائع، هذا فضل. ومن رحمته أرسل الرسل، ومنكر الرسل ورحمته، ولذلك فضلا يجب دعوة الرسل ينكرون رحمة الله عز وجل، الذين يكذبون الرسل صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي أبى أن يرحم، كما يقول النبي ينكرون رحمة الله عز وجل، يزعمون أن الله سبحانه أبى أن يرحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة لا يرحم خلقه، كيف ومظاهر الرحمة واسعة تملأ الكهنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة. ومشاهد الرحمة في قلوب من عصاني فقد أبى. والمسيح عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وكل ونوح عليه السلام، جعل قلوب خلقه يعني من شاء جعل فيها رحمة، وكل الرسل رحمات من عند الله عز وجل. هم رحمة، جعل فيها رحمة واسعة، وما من الله عز وجل ورحمة منا. ومن يتدبر هذا لحم الله به الخلق بالأرزاق الواسعة والتهيئة المدة، وأن يحب الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، به اعتبار حياتهم على وجه الأرض بما يجزم كل عاقل بأنه محب، بهم ترحم في الدنيا وفي الآخرة، بهم ترحم أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. مظاهر مشهودة وليس سيرا وباطنا، العالم كله يرحم بالرسل، الأرزاق فقط مخبر عنها، الرحمة يستدل عليها تتسع بولود الرسل عندما تكتمل هذه الشريعة بالدليل العقلي كما يستدل عليها بالدليل النقلي. آثار الرحمة الموجودة في قلوب الخلق لبعضهم، رحمة الأمة على ولدها على الأرض، يقال للأرض ردي بركتك وأخرج، حتى رحمة الوحش على ولدها ورحمة الأخرج ثمرتك. في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم عندما ينزل تهيئة الحياة المناسبة لهم وأرزاقهم، وتكون الكلمة واحدة والملة واحدة، يأكل العصابة بما يحتاجون إليه، كل ذلك يدلك على ماذا، ويستظلون بقحفها ويبارك في الرزق. فكيف يرحمهم في أبدانهم وحياتهم، حتى إذا اللقحة من الإبل تكفي الفئام، لا يرحمهم في آخرتهم، في أمر آخرتهم، كيف لا يرحمهم في الناس، وإذا اللقحة من الغنم من البقر أعظم أمر يحتاجون إليه، وهو أمر قلوبهم وصلاحهم. فهذا من مقتضى رحمة الله أنه يرسل الرسل صلوات الله، تكفي القبيلة من الناس، وإذا اللقحة من الغنم لا تكفي الفتى لو نعيبه. من مقتضى رحمة الله أن ينزل هذه الشرائع وينزل من الناس، فهذا من بركة الشريعة. وكلما طبق الكتب المتضمنة لأحسن الشرائع، هذا فضل الشرع، كلما رحموا رحمات واسعة، وكلما التزموا بالتقوى ورحمته. ولذلك فلم يجب دعوة الرسل التوحيد والإيمان كلما اتسعت أرزاقهم وصلوات الله وسلامه عليه. هو الذي أبى أن يرحم كما يقول النبي، زادهم الله عز وجل من فضله ورحمته، أبى أن يرحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة سبحانه وتعالى إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والمسيح عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وكل ونوح عليه السلام، ومن يذوق طعم الإيمان ويجد حلاوته في قلبه، وكل الرسل رحمات من عند الله عز وجل، هم رحمة. يعظم أن الرحمة في ما أعطى الله عباده المؤمنين الله عز وجل ورحمة منا. ومن يتدبر هذا لكن من حقائق الإيمان وأعمال القلوب، أعظم مدة أن يحب الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، به بكثير مما يترتب على إقامة الشريعة في المحب بأرض من الخيرات والبركات. قال الله: ولو أن أهل القرى أمنوا بهم ترحم في الدنيا وفي الآخرة، بهم ترحم ظاهرا وباطنا، ولفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله: العالم كله يرحم بالرسل، الأرزاق تتسع بولود جل عن أهل الكتاب، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أرسل. عندما تكتمل هذه الشريعة على الأرض، يقال أنزل إليهم من ربهم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت الأرض، ردي بركتك وأخرج ثمرتك. في زمن المسيح ذلهم، فكيف بتطبيق القرآن إذا كانت التوراة والإنجيل قال الله عليه وسلم عندما ينزل وتكون الكلمة واحدة والملة، وهما مؤقتان بزمن معين وليس في كمالهما ككمال واحدة، يأكل العصابة للربان ويستظلون بقحفها القرآن. فكيف إذا ويبارك في الرزق في اللبن، حتى إذا اللقحة من الإبل أقام الناس القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، تكفي الفئام من الناس، وإذا اللقحة من الغنم مضاعفة، كل ذلك من الرحمة وأوسع الرحمات. وإذا البقر لتكفي القبيلة من الناس، وإذا اللقحة من الغنم أعمال الإيمان وحقائق الإيمان وحب الله وذوق، لتكفي الفاخر من الناس. فهذا من بركة الشريعة، قوة الإيمان وطعمه والخوف من الله عز وجل. وكلما طبق الناس الشرع، كلما رحموا رحمات واسعة، رجائه والتوكل عليه والشكر لنعمه والرضا بقضائه، كلما التزموا بالتوحيد والإيمان، كلما اتسعت أرزاقه، يجعل حياة الإنسان سعيدة ولو في أحلك الظروف. فكيف مع هذه الرحمة التي يرحم بها من لو خبز زاده الله عز وجل من فضله ورحمته سبحانه في غرفة مظلمة ضيقة كئيبة. جائعا عطشان لوجد أنه في ساعة المرحلة. الحقائق الإيمانية التي يفيضها الله عليه يجعله يرى أنه ومن لا يهم ذلك لو أنه سعيد في تلك الحال، فكيف يذوق طعم الإيمان ويجد حلاوته في قلبه يعظم أن كان مع إذا كان ذلك مع الساعة الدنيوية رحمة في ما أعطى الله عباده المؤمنين من مع البركات من السماء والأرض مع حقائق الإيمان وأعمال القلوب أعظم بكثير من فوقه ومن تحت رجله، وهو يذوق يترتب على إقامة الشريعة في الأرض من الخيرات والبركات. قال الله لو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقال الله عز وجل على ود الإيمان كذلك صلوات الله وسلامه على الرسل الكرام الرحمن أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم المهداة، قال كذلك قال ربك هو علي هين ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولنجعله آية للناس ورحمة منا. وكان فكيف بتطبيق القرآن إذا كان التوراة والإنجيل وهما مؤقتان مقضيا، فهذا الأمر من الله قد قضاه كان بزمن معين سبحانه وتعالى يردها إلى القدر هي إلى شيء ليس في كمالهما ككمال القرآن، فكيف إذا رحمة الله عز وجل المنتظرة من أقام الناس القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم عود نبي كريم منها، فهذا يهون عليها الأمر مضاعفة كل ذلك من الرحمة وأوسع الرحمات ويجعلها تتحمل ما تتوقعه من أعمال الإيمان وحقائق الإيمان وحب الله وذوقها الذي سوف يصيبها، وتبين لك هذه الآيات حلاوة الإيمان وطعمه والخوف من الله عز وجل سنة الله في خلقه في أنه إنما جائه والتوكل عليه والشكر لنعمه والرضا بقضائه لا بد ما يجعل حياة الإنسان سعيدة ولو في أحلك الظروف، فكيف مع الرحمة من محنة وإن كانت هذه الرحمة التي يرحم بها من لو قبل الرحمة واسعة وتامة، فإنما تأتي لا في غرفة مظلمة ضيقة كئيبة بداية يسبقها محنة امتحان جائعا عطشان لوجد أنه في ساعة المرحلة، عند ذلك تأتي الرحمة بعد ذلك والله أعلم. الحقائق الإيمانية التي يفيضها الله عليه يجعله يرى فكما ذكرنا إذا تأملت الحكم أنه لا يهم ذلك لو أنه سعيد في تلك الحال، فكيف في إثبات قدرة الله وفي أن عيسى آية من آيات الله كان مع أنه رحمة من الله، فهذا يهون عليها الأمر وهذا كما ذكرنا ذلك مع الساعة الدنيوية مع البركات من السماء والأرض إلى تأكيد الأمر والتذكير بالقدر مع الأكل من فوقه ومن تحت رجله، وهو يذوق كان أمرا مقضيا قد قضاه الله فلا ترى حلاوة الإيمان كذلك صلوات الله وسلامه على الرسل الكرام الرحمة يريح أعظم راحة هذا الأمر يهون المهداة، قال كذلك قال ربك هو علي هين على الإنسان أي بلية وهذا الدواء مجرب ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان وهو الذي يستعمله القرآن كثيرا قضيا، فهذا الأمر من الله قد قضاه في مرضى السخط والمحانه وتعالى يردها إلى القدر هي إلى شزع عندما تصيب الإنسان مصيبة، ولذلك رحمة الله عز وجل المنتظرة من وجود نبي كريم منها، فهذا يهون عليها الأمر ويجعلها تتحمل ما تتوقعه من ذلك، أتى الشرع بأننا نتذكر أننا ملك لله الذي سوف يصيبها، وتبين لك هذه الآيات عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون، فسنة الله في خلقه في أنه إنما تذكر بأننا ملك لله وأن الله يفعل ما يشاء وأنه الفعل لا بد مع الرحمة من محنة وإن كان لما يريد هو تحقيق الإيمان للقدر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة فإن أصابك شيء فلا تقل لو أن كذا وكذا كان كذا وكذا واسعة وتامة، فإنما تأتي لكن قل قدر الله وما شاء فعل. فشهود القضاء والقدر يهون على الإنسان المصائب والبلايا، وكان أمرا مقضيا. فقد عند بداية يسبقها محنة امتحان للإيمان، حكم الله بأن يكون هذا الأمر، فلا رأي عند ذلك تأتي الرحمة بعد ذلك، والله أعلم. قد لقضائه سبحانه وتعالى استسلمت مريم، فكما ذكرنا إذا تأملت الحكم عليها السلام، وذكر عز وجل في المواطن الأخرى في إثبات قدرة الله وفي أن عيسى آية من آيات الله ما صنع جهة أنه رحمة من الله، فهذا يهون عليها الأمر. وهذا كما ذكر عليه السلام وهو أنه نفخ فيها، وفي الآية الأخرى إلى تأكيد الأمر والتذكير بالقدر، وقرأ نفخ في فرجها، قال عز وجل فنفخنا كان أمرا مقضيا قد قضاه الله فلا تريه من روحنا. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخ حدود يريح أعظم راحة، هذا الأمر يهون فيه من روحنا. وقال التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من على الإنسان أي بلية، وهذا الدواء مجرد من روحنا. وذكر غير واحد من السلف وهو الذي يستعمله القرآن كثيرا أنه نفخ في جيب درعها، فنفخ في مرضى السخط والجزع التي النفخة في فرجها، فكان حملها بعيسى صلى الله عليه وسلم فحملت بعيسى. هل عندما تصيب الإنسان مصيبة، ولذلك أتى الشرع استمرت فترة الحمل كما يعتاد، لأننا نتذكر أننا ملك لله عز وجل الناس، هذا المنقول عند أهل الكتاب وهذا لله وإنا إليه راجعون، فأتذكر بأننا هذا هو المشهور وأشار إليه القرآن، لأن الله ملك لله وأن الله يفعل ما يشاء وأنه الفعال لما يريد. قال فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض، هو تحقيق الإيمان بالقدر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصابك شيء. إذا كانت الولادة عادية أجاءها المخاض بعد أن حملت، فلا تقل لو أن كذا وكذا كان كذا به، فطالما أنها ولدت بطريقة معتادة، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فالظاهر أن حملها كان معتادا وبقيت هذه المدة. لكن هنا ذكر الحمل مما جعل بعض أهل العلم أنه يقول أنه لم يكن حملا عاديا، أنه فشهود القضاء والقدر يهون على الإنسان المصائب. قال فحملته فانتبذت فأجاءها بالفاء، فقالوا أن ذلك بداية وكان أمرا مقضيا، فعلى حدوث الأمر بسرعة دون فترة الحمل المعتادة، حكم الله بأن يكون هذا الأمر كذلك. بل ذكر المخاض كما ذكرنا وتألمها عند الولادة فلا راد لقضاء، على أن الأمر كان عاديا. وأمر آخر سبحانه وتعالى استسلمت مريم عليها السلام، وهو أن القرآن دائما يعني يذكر، وذكر عز وجل في المواطن الأخرى هذه الأمور باختصار، ليس لأجل أنها ما صنع جبريل عليه السلام وهو أنه نفخ فيها لم تأخذ المدة المعتادة، ولكن لأجل أنها في الآية الأخرى نفخ في فرجها، قال عز وجل ليست هي التي يعني ينبغي أن يلتفت إليها الناس، فنفخنا فيه من روحنا. ودائما القرآن يذكر المواقف العمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وقال دائما بإسهاب وإطمان حتى نستشعر نعم الله عز وجل وفضله. ولذلك التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، وأشهر ذكرت فحملته فانتبذت به مكان قصيا فأجاءها المخاض، غير واحد من السلف أنه وأما لحظة مجيء مريم عليه السلام إلى قومها نفخ في جيب درعها، فدخلت النفخة في عدة آيات وتفصيل تام وجهة، فكان حملها بعيسى صلى الله عليه وسلم كل كذلك الحوار الذي جرى بينها وبين المسيح صلى الله عليه وسلم، فحملت بعيسى. هل استمر صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتي قومها، وما وصف فترة الحمل كما يعتاد الناس به المسيح صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن هذا المنقول عند أهل الكتاب وهذا هو المشهور وأشار إليه القرآن، لأن الله قال فحملته كل كلمة فيها كل كلمة منها لها فائدة اعتمدت به متانا قصيا فأجاءها المخاض. إذا كانت ومن نعم الله عز وجل هذا الأمر نلحظه متكررا، هذا عادية أجاءها المخاض بعد أن حملت به في سور متعددة من القرآن كما في قصة يوسف صلى الله عليه وسلم. طالما أنها ولدت بطريقة معتادة فالظاهر أن النبي عليه وسلم تجد مثلا اختصارا طويلا اختصارا لها كان معتادا وبقيت هذه المدة، وسريعا جدا يعني اختصار كبير للمرحلة ما بين. لكن هنا ذكر أن يعني بيع يوسف في حملة مما جعل بعض أهل العلم أنه يقول أنه أنبلغ أشده يعني عدة سنوات، ويكون حملا عاديا أنه قال فحملته فانتبذت فأجاءها بالفاء، فقالوا أن ذلك دليل على حدوث الأمر بسرعة دون فترة الحمل المعتادة، وليس كذلك. بل ذكر المخاض كما ذكرنا اختطف بيع وهو صغير ثم بعد ذلك بقي في وتألمها عند الولادة يدل على أن الأمر كان عاديا. عزيز مصر وبلغ أشده آته، وأمر آخر وهو أن القرآن دائما حكمه وعلمه، وذكر بعد ذلك تفصيل موقف واحد يعني يذكر هذه الأمور باختصار، هو في لحظات ذكره تقريبا في 5 أو 6 آيات، ليس لأن عدة سنوات ذكرت في آية واحدة. طب سيدنا أنها لم تأخذ المدة يوسف كان عايش ازاي، كان بيأكل ايه، كان بيلبس ايه، ابتعد عن التفكير، ولكن لأجل أنها ليست هي التي يعني ينبغي في مثل هذا، دي التفاصيل التي تشغل أهل أن يلتفت إليها الناس ودائما وتشغل من يسير على سيرهم، لكن تجد تفصيل واسع للقرآن يذكر المواقف العظيمة بإسهاب والقضية التي وقعت بينه وبين امرأة العزيز وكيف كان لجوءه إلى الله إطمان حتى نستشعر نعم الله كيف فر إلى الله لكي والسبب في ذلك لكي تستفيد أكثر الله فضله. ولذلك 9 أشهر ذكرت فحملته أيها الشاب إذا وقعت في مثل ذلك سيدنا يوسف رضي الله عنه انتبذت به مكان حسين فأجاءها المخاض. وأما لحظة مجيء مريم عليه السلام إلى قومها فعدة آيات في السجن 4 سنين، ده جزء من آية، فلبث في السجن وتفصيل تام وكل كذلك الحوار الذي جرى بينها وبين المسيح صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتي قومها وما وصاها به المسيح صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن 4 سنين والموقف مع خروج وظهور البراءة كل كلمة فيها كل كلمة منها لها فائدة، والحدود والجلوس بين الاتيان بين يدي الملك أخذ دوما ومن نعم الله عز وجل. هذا الأمر نلحظه متكررة واسعة أنها لحظات، ولكن ذكرت بالتفصيل في سور متعددة من القرآن كما ذكر أيام الله عز وجل وذكر مثلا قصة يوسف صلى الله عليه وآله وسلم، تجد مثلا اختطاف بني إسرائيل عند 40 سنة، وذكر هلاك فرعون تجده في مساحة كبيرة جدا، وتجد تفاصيل الهلاك بأنواعه المختلفة، أنواع من التفصيل المختلفة بطريقة يعني مضطردة في القرآن، إن المواقف العظيمة تذكر اختصارا طويلا اختصارا سريعا جدا يعني اختصار كبير، والأحداث العادية تذكر باختصار كبير للمرحلة ما بين يعني بيع هذه لكي ننتفع بالقرآن وما يدل يوسف إلى أن بلغ أشده يعني عدة سنوات عليه. فلذلك نقول إن الاختصار هنا فحملته فانتبذت اختطف بيع وهو صغير ثم بعد، ليس لأن الحملة كان في لحظة ولا أنه لم يكن 9 أشهر، ذلك بقي في قصر عزيز مصر، وبل لأجل أن نلتفت إلى ما هو أهم من ما وقع لها عند ولادتها وما تألمت به وما صبرت به لتكون أسوة صالحة لكل مبتلى بلغ أشده آته الله حكمه وعلمه. وذكر بعد وكل مبتلى وما يصنعه من أصيب بمثل ذلك، ذلك تفصيل موقف واحد هو في لحظات ذكره ثم بعد ذلك براءتها التي برأها الله عز وجل في 5 أو 6 آيات عدة سنوات ذكرت في قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى فحملته آية واحدة. طب سيدنا يوسف كان عايش ازاي؟ كان بياكل ايه؟ كان بيلبس ايه؟ ابتعد عن التفكير في مثل هذا. دي التفاصيل التي اخذت به مكانا قصيا. يقول تعالى مخبرا عن مريم انها تشغل اهل الكتاب وتشغل من يسير على سيرهم. لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال انها استثنت التفصيل واسع للقضيه التي وقعت بينها وبين امراه العزيز في قضاء الله تعالى. فذكر غير واحد من علماء كيف كان لجوءه الى الله وكيف فر الى الله، لان الملك وهو جبريل عليه السلام عند ذلك نفخ في جيبه. والسبب في ذلك لكيف تستفيد انت ايها الشاب اذا وقعت في مثل هذا. فنزلت النفخة حتى ولدت في الفرج. سيدنا يوسف ظل في السجن بضع سنين، ده جزء من آية بالولد بإذن الله تعالى. فلما حملت به ضاق فلبث في السجن بضع سنين. والموقف مع ذرعا ضاق ذرعا به ولم تدري ماذا تقول للناس، فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها في خروج وظهور البراءة والحدود والجلوس بين يخبرهم به، غير أنها أفشت سرها وذكرت أمر كان من إلي الملك. أخذ جملة واسعة عنها لحظات لأختها امرأة زكريا، ولكن ذكرت بالتفصيل ذكر أيام الله عز وجل. أن زكريا عليه السلام كان قد سأل الله الولد، وذكر مثلا استضعاف بني إسرائيل عند 40 سنة. جيب إلى ذلك فحملت امرأته فدخلت عليها مريم، وذكر هلاك فرعون تجده في مساحة كبيرة جدا. فقامت إليها فاعتنقتها وقالت أشعرت يا مريم تفاصيل الهلاك بأنواعه المختلفة أني حبلى؟ فقالت لها مريم هل علمت أيضا أني حبلى؟ وذكرت لها شأنها وما كان من خبرها من التفصيل المختلفة بطريقة يعني مضطردة في القرآن. وكانوا بيت إيمان وتصديق. ثم كانت امرأة زكريا المواقف العظيمة تذكر بالتفصيل. وبعد ذلك إذا واجهت مريم تجد الذي في جوفها الأحداث العادية تذكر باختصار، وهذه ليسجد للذي في بطن مريم كي ننتفع بالقرآن وما يدل عليه. بنقل عن أهل الكتاب أنها كانت تقول لها أني أرى. فلذلك نقول إن الاختصار هنا فحملته فانتبذت ليس لأن الذي في بطني يسجد للذي في بطنك، أي عظيم لكان في لحظة، ولا أنه لم يكن 9 أشهر، بل لأجل ويخضعوا له. فإن السجود كان في ملتهم عند السلام مشروعا، عندما يسلم له يسلم كما سجد إخوة نلتفت إلى ما هو أهم يوسف، كما سجد ليوسف أبواه وإخوته، وكما من ما وقع لها عند ولادته. الله تعالى أن تسأل الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام وما تألمت به وما صبرت به، ولكن حرم في ملتنا هذه تكميلا لطاعته أسوة صالحة لكل مبتلى وكل مبتلاء، وما يصطيم جلال الرب تبارك وتعالى. الحمد لله. وهو من أصيب بمثل ذلك ثم بعد ذلك براءتها من نعم الله علينا، أن لم يجعل السجود إلا سجود التي برأها الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. ولذا لو رأى المسلمون من يسرد بغيره تعالى مخبرا عن مريم أنها لما قال لها جبريل غلظوا وأنكروا أعظم الإنكار، لا يعرفون سجود التحية الله تعالى ما قال أنها استسلمت لقضاء الله تعالى. ورأوا رجلا يسرد لرجل لقالوا يعبده غير واحد من علماء السلف أن الملك وهو جبريل عليه السلام دونه، لأنه كما ذكرنا لم يعد عنده سجود التحية. عند ذلك نفخ في جيب درعها فنزلت النفخة ولا يعرفون إلا سجود العبادة لله وحده لا شريك له. حتى ولدت في الفرج فحملت بالولد بإذن الله تعالى. ابن أبي حاتم عن مالك قال بلغت فلما حملت به ضاقت ذرعا. ضاق الذرع أن عيسى بن مريم ويحيى ابن زكريا ابن خالد وكان حملهما جميعا معه. فبلغني أن ولم تدري ماذا تقول للناس، فإنها تعلم يحيى قالت لمريم إني أرى أن ما في بطن أن الناس لا يصدقونها فيما تخبرهم به يسجد لما في بطنك. قال مالك أرى ذلك غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختك لتفضيل عيسى عليه السلام لأن الله جعله يوحي لأختها امرأة زكريا، وذلك أن زكريا عليه ويبرئ الأكمه والأبرص. ثم كما ذكر السلام كان قد سأل الله الولد فأجيب إلى ذلك، وما أن عيسى بالعزم من الرسل فلا شك أن عيسى أفضل، وأن حملت امرأته فدخلت عليها مريم، فقال أن يحيى تابع لعيسى صلى الله عليه وسلم مصدق به، بل وجوده كان تمهيدا لمجيء المسيح. قال ثم اختلف المفسرون إليها فاعتنقتها وقالت أشعرت يا مريم في مدة حمل عيسى عليه السلام أني خبلى؟ فقالت لها مريم مشهور عن الجمهور أنها حملت به 9 أشهر، علمت أيضا أني خبلى؟ وذكرت لها شأنها وما قال أكرمة 8 أشهر. قال ولهذا لا يعيش ولد كان من خبرها، وكانوا بيت إيمان وتصديق، ثم كان لثمانية أشهر. يقول ما بيعيش الولد امرأة زكريا بعد ذلك إذا واجهت مريم كما وجد لعيسى، إن أي واحد يتولد 8 يموت، الذي في جوفها يسجد للذي في بطن مريم. غلط، ما نقل عن أهل الكتاب أنها كانت تقول، ليس بصحيح لا واقعا ولا شرعا، وهذا ليس عليه دلالها أني أرى الذي في بطني يسجد للذي في بطنك. والآن يولد أطفال كثيرون أبناء 8 أشهر، أي يعظمه ويخضع له، فإن السجود كان في ملتهم ويعيشون. وإذا روع الرعاية الطبية فهذا كلام لا دليل عند السلام مشروعا، عندما يسلم له يسجد فيه من شرع ولا من واقع. وقال ابن كما سجد إخوة يوسف، كما سجد ليوسف أبواه وإخوته. أخبرني المغيرة بن عثمان بن عبد الله الثقفي سمع ابن عمرو، وكما أمر الله تعالى أن تسأل الملائكة أن تسجد لآدم وسئل عن حبل مريم قال لم يكن إلا أن وضعت عليه السلام، ولكن حر إلا أن لم يكن إلا أن حملت فوضعت. يقول وهذا في ملتنا هذه تكميلا لتعظيم جلال الرب لا غريب تبارك وتعالى، والحمد لله، وهذا من نعم الله علينا. والظاهر أن المغيرة هذا ليس أن لم يجعل السجود إلا سجود عبادة. المغيرة بن عثمان يقول لذا لو رأى المسلمون من يسجد بغيره غلظوا، وكأنه أخذه من ظاهر قوله تعالى ذكروا أعظم الإنكار، لا يعرفون سجود التحية. لو رأوا رجلا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها يسجد لرجل لقالوا يعبده من دون الله، كان خاضوا إلى جذع النخلة. فالفاء وإن كانت كما ذكرنا لم يعد عنده سجود التحية، ولا يعرفون إلا سجود العبادة لله وحده لا شريك له. روى ابن أبي حاتم تعقيب، ولكن تعقيب كل شيء بحسبه، عن مالك قال بلغني أن إذا كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين مريم ويحيى ابن زكريا ابن خالد ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم كان حملهما جميعا معا. فبلغني أن أم يحيى خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، قالت لمريم إني أرى أن ما في بطني يسر خلقنا المضغة عظاما. فهذه الفاء للتعقيب حسبها لما في بطنك. قال مالك أرى ذلك لتفضيل يعني بعد مدة، وليس يلزم أنها مات عليه السلام، لأن الله جعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. ثم كما ذكرنا أن عيسى بشرة يقول ولقد ثبت في الصحيحين من الرسل فلا شك أن عيسى أفضل، وأن يحيى تابع لعيسى صلى الله عليه وسلم مصدق به، بل وجوده كان تمهيدا لمجيء المسيح، أي أن بين كل صفتين 40 يوما. ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى عليه السلام، وليس هذا اللفظ، وإنما الذي في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به 9 خلق أحاديث مجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 8 أشهر. وقال أكرمة 8 أشهر. قال ولهذا علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، لا يعيش ولد ل8 أشهر. يقول ما بيعيش الولد كما وجد لعيسى، إن أي واحد يتولد 8 يموت، وهذا ظاهره ما ذكر ابن كثير، ولكن غلط ليس بصحيح لا واقعا ولا شرعا. وأهل العلم يجعلون ما مثل ذلك أي في هذا ليس عليه دليل. والآن يولد أطفال كثيرون أبناء في المدة أي الأربعين شاملة للنطفة والثمانية أشهر ويعيشون، وإذا روع الرعاية الطبية أخوة المرأة، لكن هو خلاف الظاهر. وقال تعالى ألم ترى كلام لا دليل عليه من شرع ولا من واقع. الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. وقال ابن جريج أخبرني المغيرة بن عثمان بن عبد الله الثقفي فتصبح فاهنا للتعقيد، مع أن بين نزول سمع ابن عباس وسئل عن حبل مريم قال لم يكن إلا أن وضعت إلا أن لم يكن إلا أن حملت فوضعت إلى إخضرار الأرض مدة. يقول يقول وهذا غريب. صور الظاهر والله أعلم. الظاهر أن المغيرة هذا على كل شيء قدير أنها حملت به كما تحمل النساء ليس المعروف. المغيرة بن عثمان أولادهم يؤيد ذلك الأثر. يقول وكأنه أخذه من ظاهر قول الذي ذكره مالك عن أم يحيى وأم عيسى تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا عيسى وسدود ما في بطنها لما فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. فالفاء وإن كانت للتعقيب ولكن تعقيب كل شيء بحسبه كما قال تعالى في بطنها، ولكنه ليس بحديث. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه لكن الثاني أيضا ليس بحديث في قرار مكين ثم خلقنا النطفة عني أن الحمل والوضع كان حملت فوضعت علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة هنا تسعة أشهر، مع أنه لم يصرح. فهذه الفاء للتعقيب بحسبها يعني بعد مدة. لذلك ابن عباس لم يقل لم يكن تسعة أشهر كان لحظة، لم يقل ليس يلزم أنها مباشرة ذلك. والله أعلم. قال ابن كثير قولوا ولقد ثبت في الصحيحين أن بين كل صفتين أربعين يوما، وليس هذا اللفظ وإنما الذي. ولهذا لما ظهر صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم إن خلق أحدكم مجمع في بطن أمي فما خائر الحمل عليها وكان فعما بين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة في المسجد رجل صالح من قراباتها يخدم معها مثل ذلك. وهذا ظاهره ما ذكر ابن كثير المقدس يقال له يوسف النجار. ولكن بعض أهل العلم يجعلون مثل ذلك أي فيما رأى ثقل بطنها وكبره أنكر ذلك من أمرها في المدة أي الأربعين شاملة للنطفة ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتها والمرأة. ثم تأمل ما هي فيه فجعل أمرها يدوس في فكر، لكن هو خلاف الظاهر. وقال تعالى ألم تر لا يستطيع صرفه عن نفسه فحمل نفسه على أن عرض لها في القول فقال يا مريم إني سائلك عن أمر فلا تعجلي إن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. قالت وما هو؟ قال هل يكون قط شجر من غير حب فتصبح فاهنا للتعقيد، مع أن بين نزول المطر إلى وهل يكون زرع من غير بذر وهل يكون ولد من غير اضطرار الأرض مدة. يقول فالمشهور الضرب. فقالت نعم فهمت ما أشار إليه أما قدير والله أعلم. والله على كل شيء قدير أنها حملت ذلك هل يكون كما تحمل النساء بأولادهم شجر من غير حب وزرع من غير بذر. فيؤيد ذلك الأثر الذي ذكره مالك إن الله قد خلق آدم من غير أب ولا أم فصد عن أم يحيى وأم عيسى وسدود مرقى وسلم لها حالها المعروف عند أهل بطنها لما في بطنها، ولكنه ليس بالذهب أن يوسف النجار هذا كان خطيب مريم عليه السلام بحديث، ولكن الثاني أيضا ليس بحديث. وعندهم أنه بعد ميلاد المسيح عليه السلام تزوجها أن الحمل والوضع كان حملت فوضعت أنجب منها إخوة من هنا تسعة أشهر، مع أنه لم يصب إخوة لعيسى. لذلك ابن عباس لم يقل لم يتعرض كتاب الأناجيل لكيفية تبرئة مريم عليها السلام من التهمة التي ألمت بها يعني والتي أشاعها عنها. لم يكن 9 أشهر، كان لحظة لم يقل ذلك، والله أعلم اليهود، وإنما ذكروا أنها وجدت حاملا من الروح القدس. قال ابن كثير: ولهذا لما دون أن يذكروا البينة على ذلك وواقعة كلام المسيح في المهد ظهرت مخايل الحمل عليها، وكان فعما لم تذكر في الأناجيل الأربعة المعروفة. وهذا في المسجد رجل صالح من قراباتها يخدم معها من معجزات القرآن البينة في المقدس، يقال له يوسف النجار، وذلك أنه كيف يبرئها الله عز وجل. لما رأى ثقل بطنها وكبره أنكر ذلك من أمرها، ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتها، ثم تأمل ما هي فيه فجعل أمرها يدوس في فكرة لا. كيف برأها الله سبحانه وتعالى؟ لا يذكرون من ذلك شيئا، لا يستطيع صرفه عن نفسه فحمل. ولكن الظاهر أن مريم عليها السلام نفسه على أن عرض لها في القوم، فقالت على منزلتها من قومها بعد ولادة مريم: إني سائلك عن أمر فلا تعجلي فلا تعجلي، وذلك لا بد وأن يكون بأمر معجز خارق. ليس قالت مجرد إشاعة أنها حملت من الروح القرهون، قال: هل يكون قط شجر من غير حب؟ لا بد من بينة على ذلك، وهم لا يذكرون شيئا. وهل يكون زرع من غير بذر؟ وهل يكون ولد من غير ما؟ الذي ذكر براءة مريم على الكمال فقالت نعم، فهمت ما أشار إليه، أما وذكر الإعجاز الذي برئت به القرآن العظيم. قولك: هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير؟ يقول ابن كثير رحمه الله: لما استشعرت مريم من قومها بذر فإن الله قد خلق آدم من غير أب ولا أم، اتهامها بالريبة انتبذت منهم مكانا قصيا، فصدق وسلم لها حالها، أي قاصيا منهم بعيدا عنهم، لئلا ترى معروف عند أهل الكتاب أن يوسف النجار هذا كان خطيب مريم عليه السلام، وعندهم أنه بعد ميلاد المسيح عليهم ولا يروها. قال محمد بن إسحاق: فلما حملت به عليه السلام تزوجها وأنجب منها إخوة، خلأت خلتها ورجعت، استمسك عنها الدم وأصابها من يعني إخوة لعيسى، يصيب الحامل على الولد من الوصب والتوحم وتغير اللون. لم يتعرض كتاب الأناجيل حتى فطر لسانها، حتى تشقق لسانها في تبرئة مريم عليه السلام من التهمة التي انفطر انشق. فما دخل على أهل بيت ألمت بها يعني، والتي ما دخل على آل زكريا وشاع الحديث في بني أشاعها عنها اليهود، وإنما ذكروا أنها وجدت حاملا من الروح القدس دون أن يذكروا البينة على ذلك. وواقعة إسرائيل فقالوا إنما صاحبها يوسف، كان المسيح في المهد لم تذكر في الأناجيل الأربعة المعروفة، ولم يكن معها في الكنيسة غيره وتوارث، وهذا من معجزات القرآن البينة، وذلك أنه كيف من الناس واتخذت من دونهم حجابا فلا يراها أحد، يبرئها الله عز وجل، كيف برأها الله سبحانه ولا يراها. وهذا الذي فعله كتاب الأناجيل على لا يذكرون من ذلك شيئا، ولكن الظاهر أن مريم ذكر نسب المسيح إلى يوسف النجار من أعجب عليها السلام، ظلت على منزلتها الباطل والضلال الذي صدقوا به اليهود، فهم يذكرون نسب المسيح على أنه ابن يوسف النجار من أعوذ بالله قومها بعد ولادة المسيح، وذلك لا بد وأن يكون مع أنه لم يكن زواج، فكأنهم يصدقون اليهود على معجز خارق ليس مجرد إشاعة أنها مع اختلافين في النسب. وأما نسب المسيح أنها حملت من الروح القدس لا بد من بينة على عليه السلام، فهو قطعا ابن إبراهيم عليه السلام ولكن من جهة أمه، وهم لا يذكرون شيئا. إنما الذي ذكر براءة مريم ومن جهة مريم عليه السلام وليست على الكمال، وذكر الإعجاز وليس من جهة يوسف النجار برئت به القرآن العظيم. يقول ابن كثير رحمه الله قوله: فأجاءها المخاض لما استشارت مريم من قومها اتهامها بالريبة انتبذت منهم مكانا قصيا، أي قاصيا منهم بعيدا جذع النخلة، أي فاضطرها وألجأها الطلق بألا تراهم ولا يروها. قال محمد بن إسحاق لما جذع النخلة، وهي نخلة في المكان الذي التي ملأت به وملأت قلتها ورجعت استمسك عنها تنحت إليه، وقد اختلفوا فيه، فقال السدي وأصابها ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والتوحم، كان شرقي محرابها الذي تغير اللون حتى فطر لسانها حتى تشقق فيه من بيت المقدس. قال وهب ابن منبه ذهبت لسانها انفطر انشق، فما دخل على آربة، فلما كانت بين الشام وبلاد مصر بيت ما دخل على آل زكريا وشاع الحديث ضربها الطلق. أظن أن وهب اختلط عليه في بني إسرائيل فقالوا إنما صاحبها يوسف، ولم يكن معها في الكنيسة غيره، وتوارت من الناس واتخذت من دونهم حجابا فلا يراها أحد ولا تراها. الذي ذكره أهل الكتاب من سفر مريم وهذا الذي فعله كتاب الأناجيل من ذكر نسب المسيح إلى مصر هي وعيسى عليه السلام، عندما إلى يوسف النجار من أعجب الباطل والضلال ذكر هذا الذي ذكر في كتب أهل الكتاب من أن الذي صدقوا به اليهود، فهم يذكرون نسب المسيح، طلبوا المسيح أو خافوا على المسيح من أن يقتله الروم على أنه ابن يوسف النجار، فرد به مريم إلى مصر كأن اختلط عليه الأمر، لأن نعوذ بالله مع أنه لم يكن زواج، فكأنهم الظاهر أنها ابتعدت أخذت مكانا قصيا، يصدقون اليهود على ذلك ومع اختلافين في النسب، وأهل الكتاب يذكرون أن ذلك ببيت لحم، أن أما نسب المسيح عليه السلام فهو قطعا ابن إبراهيم عليه السلام، المكان الذي جاءها الطلق فيه كان بمدينة ولكن من جهة أمه ومن جهة مريم عليه السلام وليس بيت لحم. وفي رواية عن وهب وليس من جهة يوسف النجار، قال كان ذلك على 8 أميال من بيت المقدس، يعني قوله فأجاءها المخاض يكون الرواية الأولى بين جذع النخلة أي فاضطرها وألجأها الطلق الشام وبلاد مصر، يعني بينية ليست مسافة طويلة، جذع النخلة وهي نخلة في المكان الذي التي قريبة إلى الشام على 8 أميال من بيت المقدس من قرية هنا نحت إليه، وقد اختلفوا فيه، فقال السدي يقال لها بيت لحم، قلت وقد تقدم في حديث الإسراء أن شرقي محرابها الذي تصدق من رواية النسائي عن أنس رضي الله عنه والبيهقي عن شداد فيه من بيت المقدس. قال وهب ابن منبه ذهبت رضي الله عنه أن ذلك ببيت لحم، حديث ضعيف. آربة فلما كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها الطلق، ذكر بيت لحم في الأحاديث كلها ضعيف. يقول هذا أظن أن وهب اختلط عليه الأمر الذي المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض، ولا تشك فيه النصارى أنه ببيت لحم، وتلقاه الناس ذكره أهل الكتاب من سفر مريم إلى مصر، وقد ورد به الحديث إن صح، قلنا لم يصح، هي وعيسى عليه السلام عندما ذكر هذا وأعلم بهذا المكان، ونحن لا فائدة عندنا ذكر في كتب أهل الكتاب من أنهم طلبوا المسيح أو تعود علينا من تعيين المكان الذي ولد فيه المسيح، وعلى المسيح من أن يقتله الروم ففرد به. نحن لا نعظم أماكن ولادة الأنبياء ولا أماكن إلى مصر كأن اختلط عليه الأمر لأن فيهم، وإنما نعظم ما عظموه من أماكن العبادة، الظاهر أنها ابتعدت أخذت مكانا قصيا والمساجد، فنعظم بيت المقدس، نعظم المسجد الأقصى، ونعظم المسجد الحرام، ونعظم المسجد النبوي. وأهل الكتاب يذكرون أن ذلك ببيت لحم، أن لا مكان ميلاد النبي ولا مكان وفاته ولا مكان ميلاد، المكان الذي جاءها الطلق فيه كان بمدينة، نحن نعظم مكان عبادته الذي شرع أن نعبد الله فيه بيت لحم. فلذلك نجد أن القرآن في رواية عن وهب قال كان ذلك على 8 أميال، لم يذكر هذه الأماكن وإنما قال بيت المقدس، يعني تكون الرواية الأولى بين الشام وبلاد مصر حملته فانتبذت به مكانا قصيا، يعني أخذت بيدي ليست مسافة طويلة ولكن قريبة إلى الشام على 8 أميال من بيت المقدس من قرية هناك يقال بعيدا عن أهلها، وهذا هو المشروع لها بيت لحم. قلت وقد تقدم في حديث الإسراء من رواية النساء عندما يخشى من تهمة فينبغي ألا يعرض، يعني أنس رضي الله عنه والبيهقي عن شداد بن أوس رضي الإنسان نفسه للتهمة، بل ينبغي أن إما أن يبين البراءة عنه أن ذلك ببيت لحم، حديث ضعيف ذكر بحث منها إن قدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بيت لحم في الأحاديث كلها ضعيف. يقول هذا المشهور الذي يعني أنها صفية أو يبتعد عن الناس حتى يبرئه الله عزقه الناس بعضهم عن بعض، ولا تشك فيه النصارى أنه إليه وجل كما فعلت مريم حتى يسكن الكلام حتى وتلقاه الناس على الله لها فرجا ومخرجا. وهذا وقد ورد به الحديث إن صح، قلنا لم يصح. ذكر المخاض هنا فأجاءها المخاض يدل على وأعلم بهذا المكان، ونحن لا فائدة عند كمال الابتلاء شدة الابتلاء، رغم أن مريم في كرب عظيم تعود علينا من تعيين المكان الذي ولد فيه المسيح، وشدة تمنت معها الموت خوفا من الفضيحة. نحن لا نعظم أماكن ولادة الأنبياء ولا أماكن من خوف الفتنة في الدين، ومع ذلك فعندما فيهم وإنما نعظم ما عظموه من أماكن الإلالة كان بألم أيضا، فأجاءها المخاض فهنا والمساجد، فنعظم بيت المقدس نعظم المسجد الأقصى ألم أثناء الولادة جاء مريم، ونعظم المسجد الحرام ونعظم المسجد النبوي حسنا، وذلك لنعلم أن الابتلاء لا مكان ميلاد النبي ولا مكان وفاته ولا مكان ميلاد، كما شاء الله عز وجل كما يقدره الله، نحن نعظم مكان عبادته الذي شرع أن نعبد الله فيه بالذي يعني لسنا بالذين يحق لنا. فلذلك نجد أن القرآن يقول ألم يكفي ما مضى، ألم يكفي أنها في بلية لم يذكر هذه الأماكن، وإنما قال ونقترح أن يكون الولادة بغير ألم، حملته فانتبذت به مكانا قصيا، يعني أخذت سلم لما هي متعرضة له، نقول ليس لنا ذلك بعيدا عن أهلها. وهذا هو الله عز وجل يبتلي عبده بما شاء، وسنته في البلاء المشروع عندما يخشى أن يزداد البلاء إلى غايته، فإذا وصل إلى غايته انفرج، وكذلك أن البلاء إذا وصل إلى غايته وتألم الإنسان به الألم تهمة، فينبغي ألا يعرض الإنسان نفسه للتهمة، بل الذي يجعله في عبودية لله سبحانه أن إما أن يبين البراءة منها إن قدر كما هو تعالى لا تماثلها عبودية أخرى يرتفع، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابيين إنها صفية، أو يبتعد عن منازل عالية أشد وأعظم وأعلى من الناس حتى يبرئه الله عز وجل كما فعلت مريم حتى كان أسكن الكلام حتى يجعل الله لها فرجا بدون هذا البلاء وبدون هذا الألم. ونثبت وهذا ذكر المخاض هنا فأجاء ذلك لمن يريد أن يعني المخاض يدل على كمال الابتلاء شدة الابتلاء، يصوب سهما أو يرمي به، فلو رغم أن مريم في كرب عظيم وشدة تمنت معها الموت شد الوتر الذي على القوس شدا ضعيفا خوفا من الفضيحة ومن خوف الفتنة في الدين لم طلق السهم انطلاقا ضعيفا، ولكن إذا شد ومع ذلك فعندما ولدت كان بألم أيضا إلى الغاية إلى آخر الوتر حتى يكاد أن ينقطع، فأجاءها المخاض فهناك ألم أثناء ما يطلقه فينطلق السهم بأقوى قوة واصل أعلى مسافة إذا كان مثلا إلى فوق، فسبحان الله أن البلاء هذا جاء مريم عليه السلام، وذلك لنعلم أن إذا وصل إلى الغاية وصل العبد إلى الغاية، وأما إذا كان الابتلاء كما شاء الله عز وجل كما يقال الابتلاء ضعيفا على قدر إيمان ودين العبد يقدره الله، لسنا بالذي يعني لسنا بالذي يكون الأجر والمنزلة ضعيفة كذلك، لا يحق لنا أن نقول ألم يكفي ما مضى، ألم يكفي أنها في هذا المعنى الذي نذكره قال النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى في بلية، ونقترح أن يكون الولادة المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد في بلية بغير ألم مثلا لما هي متعرضة. قال صلى الله عليه وسلم أشد الأنبياء أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، والحديث أوله كذا. قال نقول ليس لنا ذلك، الله عز وجل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد في بلاء، حده بما شاء، وسنته في البلاء أن فمريم عليه السلام رغم شدتها طول هذا البلاء إلى فترة حملها غايته، فإذا وصل إلى غايته انفرد، وما تتوقعه من كلام الناس عليها ومن تصديقها، كذلك أن البلاء إذا وصل إلى غايته يأتيها المخاض إلى جذع النخلة، تضطر إلى الخير وتأمل تمسك بجذع لما الإنسان به الألم الذي أخلق. فجد سبحان الله الموقف ده مذكور بالتفصيل يجعله في عمر كما ذكر، وهي هدية لله وهي تلد وهي تضع وتمسك بجذع النخلة مضطرة سبحانه وتعالى لا تماثلها عبودية أخرى جاء إليه، يعني تستند عليه ووحدها لا تستطيع أن تجد من يعينها في تلك اللحظات. قالت يا ليتني مت قبل هذا، شدة ما فيه من الألم يرتفع إلى منازل عالية أشد وأعظم وأرض، تتمنى أن تكون قد ماتت قبل ذلك، وكان على مما كان بدون هذا البلاء وبدون هذا الألم. وكنت نسيا منسيا، يقول فيه دليل على جواز، ونشبه ذلك بمن يريد أن يعني الموت عند الفتنة، فإنها عرفت أنها ستبتلى يصوب سهما أو يرمي به تمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على التلاعب ولا يصدقونها في خبرها. وبعدما كان فلو أنه شد عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة، الوتر الذي على القوس شدا ضعيفا لم تقنيه، هذا أشد أمر على المرأة العفيفة الفاسدة انطلاقا ضعيفا، ولكن إذا شده إلى الغاية الزانية لا تعبأ بمثل ذلك، لكن العفيفة الطاهرة آخر الوتر حتى يكاد أن ينقطع ثم يطلقه، أمر عظيم جدا عليها حتى إنها لا تتمنى الموت، فينطلق السهم بأقوى قوة واصل أعلى مسافة إذا كان مثلا دونه، لذلك تمنت الموت. وهذا من حكم ما فوق، فسبحان الله أن البلاء إذا وصل إلى الغاية وصل العبد إلى الغاية، وأما إذا كان الابتلاء ضعيفا فسألته مريم أن يبين لنا القرآن مدى على قدر إيمان ودين العبد، يكون عزة العفة عند المرأة المسلمة والمنزلة ضعيفة كذلك. وفي هذا المعنى مدى عظمة هذا الأمر عندها. أما الذي نذكره قال النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر يعني أن الموت أهون عليها من أن يتبه، فإن كان في دينه شدة زيد في بلائه، وقال كلم الناس في عفتها. هذا دليل على عظمة صلى الله عليه وسلم أشد الأنبياء أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في ذلك، ولو تأملت ما يعني بر الله فالأمثل، والحديث أوله كذا. قال فيه عائشة رضي الله عنها وكيف كانت هي في الكرب الشديد يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شد مدة التي كان الناس يتكلمون فيها والرسول صلى الله عليه وسلم في بلائه. فمريم عليه السلام رغم شدتها طول مساكت ينتظر الوحي وهي تبكي لا يرقأ لها دم فترة حملها، وما تتوقعه من كلام الناس عليها ولا يعني تكتحل بنوم لا يرقى بتصديقها، يأتيها المخاض إلى جذع النخلة تضطر إلى الدم ولا تكتحل بنوم حتى خشى أبواها الهلاك أن تمسك بجذع النخلة. فجد سبحان الله الموقف ده مذكور بالتصريح، لأن الناس يتكلمون بالباطل وهي تريد أن تبرأ كما ذكر، وهي تلد وهي تضع وتمسك بجذع النخلة. كان عائشة رضي الله عنها من غير يعني أن يكون هناك مضطر ولا جاء إليه، يعني تستند عليه ووحدها لا تستطيع أن تجد من يعينها في شيء، يعني لم يكن ما كانت فيه مريم عليه السلام مريم في اللحظات. قالت يا ليتني مت قبل هذا، ولد سوف تأتي به ماذا تصنع، فالابتلاء شديد جدا ما فيه من الألم والكرب، تتمنى أن تكون، وكما ذكرنا كان تمنيها الموت دليل على عزة العفة قد ماتت قبل ذلك. وكانت نسيا وكنت نسيا منسيا عند المسلمة. وأن المصيبة يعني يقول فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة. ضياع العفة أعظم عندها من المصيبة في الموت، أنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود. إن الله يجعل الفرج بعد الضيق. وهذه لا يحمل الناس أمرها فيه على التلاذ ولا يصدقونها في خبرها، وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تصل بعد الأسر يسرا، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وعندهم فيما يظنون عاهرة زانية. هذا أشد أمر على أي قبل هذا الحال وكنت نسيا منسيا. لكن أراد العفيفة الفجرة الزانية لا تعبأ بمثل ذان الله ألا تنسى مريم، فأراد الله أن تظل على ذلك. لكن العفيفة الطاهرة أمر عظيم جدا عليها، من العالم كله تذكر بالخير عند أهل الإيمان حتى إنها لتتمنى الموت دونه، لذلك تمنت إلى آخر الزمان إلى يوم القيامة. وقد يتمنى الإنسان الموت، وهذا من حكم ما سألته مريم أن يبين نفسه شيئا، والله يجعل له خير. القرآن مدى يعني عزة العفة عند المرأة المسلمة، ومدى عظمة مما يتمناه، وما اختار الله لمريم أفضل مما اختار الأمر عندها. أما يعني أن الموت أمر في نفسها وجعل الله لها فرجا عليها من أن يتكلم الناس في عفتها، وإن كانت لا تدري من أين يكون. وكنت نسيا منسيا دليل على عظمة الابتلاء في ذلك. ولو تأملت لم أخلق ولم أكو شيئا، قاله ابن عباس. قال السدي قال ما يعني بر الله به عائشة رضي الله عنها وهي تطلق من الحبل استحياء من الناس، فكانت هي في الكرب الشديد طول المدة التي كان الناس يا ليتني مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيه، والحزن بولادتي المولود من غير بعد. المرأة تفرح إذا ولد، يتكلمون فيها والرسول صلى الله عليه وسلم ساكت ينتظر الوحي. أما مريم فكانت في كرب شديد وبلاء عظيم، تبكي لا يرقأ لها دمع ولا يعني ماذا تصنع بهذا الولد وماذا يقول الناس. والحياء من الناس يدل بنوم لا يرقأ لها دمع ولا تفتهر بنوم حتى أمر يدل على الحياء من الله. قالت وكنت شيعة خشى أبواها الهلاك عليها، لأن الناس يتكلمون بالمنسية المنسية نسي فترك طلبه كخرق الحيض وهي تريد أن تبرأ. وكان عائشة درعنا من غير التي إذا ألقيت وطرحت لم تطلب ولم تذكر، يعني أن يكون هناك شيء، يعني لم يكن ما كانت فيه مريم على ذلك كل شيء نسي وترك فهو نسي. لا مريم عندها ولد سوف تأتي به ماذا تصنع. فهذا وكنت نسيا منسيا أي شيئا لا يعرف ولا يذكر إلاء شديد. وكما ذكرنا كان تمنيها الموت دليل على لا يدرى من أنا. قال الربيع بن أنس وكنت نسيا منسيا التي العفة عند المسلمة، وأن المصيبة وهو السقط، تمنت أن تكون سقطا من ثم. وقال يعني ضياع العفة أعظم عندها من المصيبة. زيد لم أكن شيئا قط، وقد قدمنا الأحاديث الموت، لكن الله يجعل الفرج بعد الضيق. وقال على النهي على تمني الموت إلا عند الفتنة أو بعد العسر يسرا، فقالت يا ليتني مت قبل هذا عند قوله تعالى عن يوسف توفني مسلما أي قبل هذا الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم حال وكنت نسيا منسيا، لكن أراد الله ألا تنسى مريم لضر نزل به. ثم المريم تتمنى لضر نزل، أراد الله أن تظل على ذكر من العالم كله لها، لأنه كما ذكرنا خوف الفتنة في الدين، فإن التهمة تذكر بالخير عند أهل الإيمان إلى آخر الزمان إلى يوم ما لا تحتملها وتفتن في دينها بسببها. وقد يتمنى الإنسان نفسه شيئا والله الله العافية، فإن كان لابد فائلا فليقل أجعل له خيرا مما يتمناه، وما اختار الله لمريم أفضل. اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا مما اختار في نفسها، وجعل الله لها فرجا. اللهم أحينا ما علمت الحياة وإن كانت لا تدري من أين يكون. وكنت نسيا منسيا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. أقول قولي هذا وأستغفر. لم أخلق ولم أكو شيئا، قاله ابن عباس. قال السدي قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي تطلق من الحبل استحياء من الناس. يقول السائل: سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم: يا ليتني مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيه. الحزن أكبر أنه سوف تكون خلافة مراشدة بعد حكم جبري ولادتي المولود من غير بعد. المرأة تفرح إذا ولدت، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما مريم فكانت في كرب شديد وبلاء عظيم. لم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه. ماذا تصنع بهذا الولد؟ ماذا يقول الناس؟ ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه الله، ثم تكون ملك. والحياء من الناس أمر يدل على الحياء من عاضا، أو ثم يكون ثم تكون أو ثم يرفع. قال: وكنت نسيا منسيا نسي فتكون ملكا جبرية أو جبرية، ثم تكون ملك طلبه كخرق الحيض التي إذا ألقيت وطلب. خلافة على منهاج النبوة، وهو حديث عند أحمد بإسناد صحيح. لم تطلب ولم تذكر، وكذلك كل شيء نسي وترك. هل يعض الناس هو نسي؟ وقال قتادة: وكنت نسيا منسيا عليه. الملك العض يعض من وصف أي شيئا لا يعرف ولا يذكر ولا يدرى من أتى إليه ولا يعني يتركه أبدا، هو وأولاده ونحو ذلك، الخلافة الأموية ومحن. قال الربيع بن أنس: وكنت نسيا منسيا، وهو استقدها التي بالوراثة. وأما الملك الجبري فهم الجبار، تمنت أن تكون سقطا من ثم. وقالون الذين يقهرون الناس بالحديد والنار لإثبات زيد لم أكن شيئا قط، وقد قدمنا الأحاديث ملكهم. وهؤلاء من يعني على النهي على تمني الموت إلا عند الفتنة، شاع فيهم الظلم كالقرامطة. وعند قوله تعالى عن يوسف: توفني مسلما والحكم، يعني الدول المنحرفة للصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنان أحدكم الموت لضر نزل به. ثم المريم تتمنى لضر الدولة الرافضة المعروفة بالصفوية لها، لو كما ذكرنا خوف الفتنة في الدين، فإن التهمة التي نشرت مذهب الرافضة بالحديد والنار وكما ذهب العلم وما لا تحتملها وتفتن في دينها بسببها، ابتداء من ملك العلمين من أولى أتاتورك الذي يعني الله العافية. فإن كان لابد فائلا فليقل: أمر الناس على أنواع الكفر والعياذ بالله، وكل من سار على هذه: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا. طريقة من الملوك الذين يجبرون الناس على البطل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لنا. يا تبقى ما شاء الله ثم بعد ذلك تكون خلافة المجنون. هل أقول قولي هذا وأستغفرك؟ هي خلافة المسيح عليه السلام أم الناس يكون على هذا المهدي أم قبلهما؟ الذي يظهر الله أعلى وأعلم أن محمد عبد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: قبل ذلك، لأن حديث المهدي فيها يكون خلافة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سوف يكون عند موت خليفة، فظاهره أنه خليفة، تكون خلافة مراشدة بعد حكم جبري، فهل هذا صحيح؟ يظهر المهدي بعده. أما أن المهدي خلافته راشدة، نعم صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فلا شك. وأن عيسى عليه السلام يكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه الله، ثم تكون خلافة راشدة أيضا فلا شك في ذلك، لكن خلافة على منهاج النبوة، فتكون لأن الخلافة على مجنوبة تكون قبل ذلك. هل ورد ذكر لما قاله: فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه الله، ثم تكون ملك صحيح عليه ثلاث المهدي في أي إنجيل كما ذكرنا لم يرد ذكر ذلك عاضا، أو ثم يكون ثم تكون. معظم كتاب الأنجيل لماذا معظم كتاب الأناجيل لم يشهد أو ثم يكون ملكا جبرية أو جبرية صحيح أصلا، وإنما حكوا عمن لقيه. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، وهو حديث روايات اثنين منهم روايات مرسلة عند أحمد بإسناد صحيح. هل لوقا لم يلقوا المسيح، ومتى ويوحنا إنجيل يوحنا يعض الناس عليه، الملك العض يعض من وصل إليه ولا يعني شك في نسبته إلى يوحنا الحواري محمد يعني يتركه أبدا هو وأولاده ونحو ذلك للخلافة خصوصا أنه لم يكتب إلا باللغة اليونانية الأموية وما بعدها التي بالوراثة. وأما الملك الجبرية لا يعرف له أصل إلا باللغة اليونانية التي لم يكن يتكلم بها فهم الجبارون الذين يقهرون الناس بالحديد وهو محمد الصياد الحواري. وأما متى فأيضا ممن قال لإثبات ملكهم وهؤلاء من يعني صاحب المسيح فلم يذكروا هذا الأمر لأنهم لم يشهدوه شاع فيهم الظلم كالقرامطة ولأنهم لم يعني هم حكموا سيرة المسيح فقط يعني على حسب ما بلغهم وربما ضاع ذلك الدول المنحرفة كالدولة ضمن ما ضاع أو فقد ضمن ما فقد أصلا كان في العقيدة معروفة بالصفوية التي نشر الأول في عند اجتماع مجمع نيقيا الأول ذهب الرافضة بالحديد والنار وكما ذهب العلمانيين ابتداء في القرن الرابع ميلادي الذي قرر اعتماد الأناجيل ملك العلمانيين من أول أتاتورك الذي يعني جبر الناس على أنواع أربعة أصلا كان هناك 70 إنجيل انتقى منه الكفر والعياذ بالله وكل من سار على هذه الطريقة المجمع نيقيا هذه الأربعة واعتمدها وقال الملوك الذين يجبرون الناس على البطل يا الناس لكن كان في تبعيد تبقى ما شاء الله ثم بعد ذلك تكون خلافة مجنون هل هي خلافة المسيح في ذلك الوقت مختلف عن هذه الأربعة ففيها بلا شك عليه السلام أم الناس يكونوا على هذه المهدي أم قبلهم أخبار أخرى لم ترقهم ولم تعجبهم فلم يقبلوها الذي يظهر الله أعلى وأعلم أنها قبل ذلك فلذلك ده كلامهم هم مش كلام المسلمين لأن حديث المهدي فيها يكون اختلاف عند موته إن كان هناك أناجيل متعددة في أناجيل موجودة قبل خليفة فظاهره أنه خليفة مكتوبة قبل مجمع نيقيا اللي اسمها أناجيل الغنوصية مكتشف أظهر المهدي بعدها أما أن المهدي خلافته راشدة فلا شك أحد الأديرة في الصحراء الغربية تختلف تماما عن أن عيسى عليه السلام يكون الموجودة وليس فيها ذكر واقعة الصلب ولا شيء وإنما ولا التثليث ولا شيء من ذلك ولماذا تختلف الأسماء ما دام خلافة رشيدة أيضا فلا شك في ذلك واحدا مثل زكريا عندهم يوحنا لا يوحنا هو يحيى لكن الظاهر أن الخلافة على مجمع هو تكون قبل ذلك واختلاف الأسماء هنا من باب اختلاف الترجمة والتعريب حلوما لما جمع عربوها إلى يوحنا والتعريب الصحيح هذا ذكر لما قاله المسيح عليه السلام في المهدي في أي إنجيل كما ذكرنا لم يرد لها النظر إلى المعنى أن يوحنا في اللغة بتاعتهم ذكر ذلك معظم كتاب يقول لماذا معظم كتاب معناها إيه يحيى سوء التعريب منهم في الإنجيل لم يشهدوا المسيح أصلا وإنما حكى وليس أن زكريا هو يوحنا إنما يحيى هو يوحنا لحن وعمن لقيه فهي روايات اثنين منهم لا يجوز ان يسمي مثلا لها روايات مرسله مرقس ولوقا لم يلقوا الان تشبه بالكفار اصبح من اسماء الكفار ومتى ويوحنا انجيل يوحنا مشكوك في نسبته اليه لكن يسمي اسرائيل يسمي اسحاق يسمي الحواري محمد الصياد يعقوب هل مريم عليه السلام أخت هارون عليه السلام خصوصا أنه لم يكتب إلا باللغة اليونانية لا يعرف له يا أخت هارون حقيقة الكلام عليها معناها أن أخاه إلا باللغة اليونانية التي لم يكن يتكلم بها يوحنا الصياد الحواري وأما متى فأيضا ممن صاحب المسيح فلم يكن اسمه هارون كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم يذكروا هذا الأمر لأنهم لم يشهدوه والله أعلم يعني مريم أخت محمد هنقول مريم أخت زكريا لأنهم لم يعني هم حكموا سيرة المسيح فقط واحد يقول كما أنا سميت ابني محمد سميت إيه بنت مريم على حسب ما بلغهم وربما ضاع ذلك ضمن ما ضاع هم يسمون بأسماء أنبيائهم فليس أن مريم أخت هارون أو فقد ضمن ما فقد أصلا كان في العهد الأول أخي موسى بينهما أكثر من 2000 عام يقول ما اسم الطائفة التي تقول في عند اجتماع مجمع نيقيا الأول سنة في القرن والابن الروح القدس الله واحد كلهم الثلاث طائف الرابع ميلادي الذي قرر اعتماد الأناجيل دون ذلك. والمسم الطائفة التي تقول أن الأب إله والابن إله والروح القدس إله كلهم برضو كذلك. الرابع أصلا كان هناك 70 إنجيل انتقى من الكاثوليك الأرثوذكس والبروتستانت. ما اسم الطائفة التي تجعل الأمة المسيح عليه السلام مجمع نيقية هذه الأربعة واعتمدها وقال إلها أيضا؟ طائفة شبه منقرضة بها الناس. لكن كان في 70 إنجيل في ذلك الوقت مختلف عنها كانت في العهد الأول إنها، لكن إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأربعة. ففيها بلا شك أخبار أخرى لم ترق وجود قوي ولا وجود الآن، لكن قليلة لا أدري اسمها الأم ولم تعجبهم فلم يقبلوها. فلذلك عندهم لا هم لهم ده كلامهم هم مش كلام المسلمين، يعني عندهم كده طائفة لكنها عددها قليل. في الحاجة ان هم طبعا متناقضين في ذلك، ان هو تفسيرهم إله واحد يعني موافقة لنصوص التوراة والإنجيل التي لا يملكون ان يطعنوا فيها وهو التوحيد. اما الاختراع فهو التثليث ان هؤلاء الثلاثة آلهة، ولكن لا يستطيع ان ينكر التوحيد فاضاف ان الثلاثة أناجيل متعددة في أناجيل موجودة قبل مكتوبة. هذا كلام من ابطل الباطل. وفي سؤال مجمع بيقول البعض انه في القناة الفضائية بتاعتهم ان اسمها أناجيل الغنوصية مكتشف التثليث انتم تفهمونه خطأ. فقلنا واحد زائد واحد في احد الأديرة في الصحراء الغربية زائد واحد يساوي، تختلف تماما عن الأناجيل الموجودة وليس فيها ذكر واحد. فبيقولوا لا ده واحد في واحد في واحد يبقى واحد، لا الصلب ولا شيء وإنما ولا التثليث ولا شيء من ذلك. وطبعا ده مجرد تلبيس في الألفاظ، لأن هذا الكلام كلام لماذا تختلف الأسماء ما دام الشخص واحدا مثل زكريا عندما متناقض. أولا هو ما بيجعلش كل واحد زي تاني يوحنا، لا يوحنا هو يحيى. واختلاف الأسماء هنا من باب اختلاف وليس أنه مجرد صور تبدأ فيها، هو بيجعل هذا له جوهر وهذا له الترجمة والتعريم. هم لما جم عربوها يقولوا أن الابن مولود من أبيه قبل كل، عربوها إلى يوحنا والتعريب الصحيح لها النظر إلى المعنى هور أنت محدد أن واحد اتولد من إيه؟ من واحد. وأن يوحنا في اللغة بتاعتهم معناها إيه؟ القدس منبثق من الآب. ده أنت حددت كيف إيه؟ انبثاق وما جعلتش ده، كيف تجعلهم متساويين بعد ذلك؟ تقول يحيى. فسوء التعريب منهم، وليس أن تساوي له في الجوهر من جوهر أبي، إذا هما جوهر أن يقول إله من إيه هو يوحنا، إنما يحيى كلام صريح في أنه كان إيه؟ كان يوحنا. لحن إله وإله، مش إن هما شيء واحد، ولا أنه تبدى في صورة أخرى. لا يجوز أن يسمي مثلا إله. ده بيقول أخنوم الكلمة تجسد، ما قالش الأب تجسد. الآن تشبه بالكفار، أصبح من أسماء الكفار، مش الأب اللي تجسد عندهم. الكلمة الأخنوم الثاني أخنوم الابن، لكن يسمي إسرائيل هو اللي تجسد وصار إيه؟ وولد من مريم العذراء وصدي من أجلهم كما يزعمون. فهذا الكلام متناقض مع قولهم، فضلا عن يسمي إسحاق يسمي يعقوب. هل مريم عليه السلام يقول عندنا إثبات أن الله يأتي في صورة ويأتي في صورة أخرى؟ نعم أخت هارون عليه السلام، يا أخت هارون عز الله فعل ما شاء، لكن هذا ليس أقانيم، ليس أن هذا جوهر مختلف. الكلام عليها معناها أن أخاها كان اسمه هارون، كانوا ليس أنه شخص له صفات أخرى أو نبي أسماء أنبيائهم. يعني مريم أخت محمد إله له صفات أخرى غير هذا. ده في الحقيقة أن هذا هنقول مريم أخت زي واحد يقول كما أنا سميت إيه مختلف عن هذا. أنتم تقولون أن الابن لا يعلم وقت قيام الساعة، عمان سميت إيه بنت مريم ويسمون بأسماء أنبيائهم. فليس أن مريم أخت هارون أخي موسى، بينهما أكثر من 2000 عام تصريحا في الإنجيل. لا يعلم وقت قيام الساعة أحد ولا الملائكة. دول مسمو الطائفة التي تقول الأب والابن والروح القدس إله واحد. الذين في السماوات ولا الابن لا يعلمها إلا الآب. كلهم الثلاث طائفة يقولون ذلك. والمسمو الطائفة التي تصرح بأن في فرق في العلم بين علم الابن وبين علم الإيه؟ الآب. فكان الأب إله والابن إله والروح القدس إله. كلهم برضو كذلك. بعد ذلك يقول واحد في واحد في واحد في واحد ده واحد ده أنت عملت الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت. ما اسمه الضرب دي كلام مختلف تماما، ان انت واحد كررته ملوش علاقه خالص بالطائفه التي تجعل الامه المسيح عليه السلام إله تقوله، ملوش علاقة بقانون الإيمان المسيحي الذي ينص على أن خالق طائفة شبه منقرضة كانت في الأرض هو الآب، وأن الابن مولود من أبيه قبل كل الدهور، مع أن كلمة مولود الأول إنها لكن إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم تناقض قبل كل الدهور، إزاي مولود؟ يبقى ده أصل مولود قوي ولا وجود الآن، لكن قليلة لا أدري اسمها انبثق منه، فإذا ده معناها حادثة حدثت انبثق. نعم لا هم لهم فعل اللي حصل، الفعل لابد أن ينطبق الزمن، مفيش كلام في ذلك، مفيش عقل يسمع عندهم كده طائفة لكنها عددها قليل في الفعل ده. طالما أثبت ولادة يبقى وانبثاق، لابد أن يكون هذا هو أجل، أن هم طبعا متناقضين في ذلك، أنه تفسيرهم إله واحد أصل، وأنه كان أولا وحده ثم بعد ذلك يعني موافقة للنصوص التوراة والإنجيل التي لا يملكون بعد ذلك ابنه وجاء الروح القدس بعد ذلك. فمثل هذا الكلام يتناقض مع حقيقة العقيدة أن يطعنوا فيها وهو التوحيد، أما الاختراع فهو التثليث، أن يورى في التوراة والإنجيل من التوحيد، وهم حاولوا الجمع بين هؤلاء الثلاثة آلهة والمتناقضات. المتناقضات التثليث الذي داموا به، ولكن لا يستطيع أن ينكر التوحيد، فأضاف أن الثلاثة واحدة لقسطنطين والمشركين منهم، وهذا كلام من أبطل الباطل. وفي سؤال التوحيد الذي نصت عليه التوراة والإنجيل، فجمعوا النصوص المتناقضة. بيقول البعض أنه في القناة الفضائية بتاعتهم أن بعد ما قالوا الثلاثة قالوا الثلاثة إله واحد، طب كيف ذلك كنت أوصفهم بصفات مختلفة؟ التثليث أنتم تفهمونه خطأ، فأنه واحد زائد واحد، وتقرر أنهم جواهر زائد واحد يساوي واحد، فبيقولوا لا ده واحد في واحد في واحد يبقى واحد. وطبعا ده مجرد تلبيس في الألفاظ، لأن تساوية وأن هذا من هذا وأنه مساوي له في الجوهر من كلام متناقض. أولا هو ما بيجعلش كل وأنه إله من إله، كلام صريح إنهم اثنين أو ثلاثة، فواحد زي الثاني، وليس أنه مجرد صور تبدأ فيها، هو بيجعل هذا لم يحل المشكلة، وإنما تناقض جوهر وهذا له جوهر. يقول أن الابن مولود بين يقول بدم مش عايزين تركوها العجز عن إدراك الدرك زي ما تفوضوا ليه أبيه قبل كل الدهور، أنت محدد إن واحد اتولد من إيه؟ من واحد الأسماء والصفات، مش تقولوا كيفية مجهولة، فنقول في فرق بين ما تحيله العقول وأن الروح القدس منبثق من الآب، ده أنت حددت كيف بين ما تجهله العقول، عندما إيه؟ انبثاق وما جعلتش ده، كيف تجعلهم متساويين بعد ذلك؟ تقول مساو له في الجوهر من جوهر أبيه، إذا هما جوهران، آرات العقول وليس عندنا محالات العقول، الشرع يأتي بما إله من إله، كلام صريح في أنه كان إيه؟ صار فيه العقول ولا تدري كيفيته ولا تدري كيفيته، لا يأتي كان إله إله، مش إنهما شيء واحد، ولا أنه ما تعلم العقول استحالتها وتناقضها، هذا في سورة أخرى، ده بيقول أخنوم الكلمات تجسد، ما قالش إنك تقول لي إن الثلاثة دول مختلفين وهما شيء واحد، تصف كل أب تجسد، مش الأب اللي تجسد عندهم، الكلمة الأخنوم الثاني منهم بأوصاف وفي نفس الوقت جعلهم إيه؟ شيئا واحدا، فهذا هو اقنوم الابن هو اللي تجسد وصار ايه وولد من مريم. تناقض المستحيل الذي تجزم العقول ببطلانه، وليس انه كيفية مجهولة. هل هو عندهم يكون الاله مؤنث؟ العذراء وصدر من اجلهم كما يزعمون، فهذا الكلام متناقض مع قوله وللعلم حتى الذين لا يثبتون ألوهية مريم يجعل فضلا عن نقول عندنا اثبت ان الله يأتي في صورة ويأتي فيكون لها صفات الألوهية ويصفون صفات الألوهية بالغلو فيها، يعني صورة أخرى. نعم الله عز وجل يفعل ما شاء، لكن هذا ليس أقانيم، ليس أن عندهم سؤال أم النور هذا والتضرع إليها وجوهر مختلف، ليس أنه شخص له صفات إلى صورتها والتوسل إليها، كل ذلك أمر أخرى أو إله له صفات أخرى غير هذا، ده في الحق عندهم من الأمور العادية والمشروعة، و أن هذا يختلف عن هذا. أنتم تقولون أن الابن لا يرى طبعا تظهر له كناس وخففت فلان وشفت على وقت قيام الساعة تصريحا في الإنجيل، لا يعلم وقت قيام الساعة أحد ولا الملائكة الذين في السماوات ولا الابن، لا يعلمها فلان، اللي هي أحد ننكره على الصوفية في الأولياء هم يفعلونه الآن، يصرح بأن فرق في العلم بين علم الابن وبين علم مريم، يعني هم يعبدونها أيضا وإن لم يسمونها الآن، فكيف بعد ذلك يقول واحد في واحد واحد سوى واحد سوى إله اللي هي الفرق الثلاثة، لكن كان هناك من يسميها إله. ده عملية الضرب دي كلام مختلف تماما، إن أنت واحد كررته هو هل هو نفس اعتقاد اليونان بأن الإله تتزاوج؟ ملوش علاقة خالص باللي أنت بتقوله، ملوش علاقة بقانون الإيمان المسيحي الذي ينص يختلف ذلك عنهم، لأنهم إنما أن خالق سماوات الأرض هو الآب وأن الإبن مولود من أبيه قبل كل الدهور، يقولون بانبثاق الإبن من الآب، وأن مع أن كلمة مولود تناقض قبل كل الدهور، إزاي مولود؟ يبقى ده أصل وده انبثق منه، فإذا ده معناه حادثة حد حرية مجرد كانت حاملة له. يقول من رحمة الله من رحمة الله انبثق في فعل حصل، الفعل لابد أن يرتبط بالزمن، مفيش كلام عيسى عليه السلام أنه أنزل الأرض مرتين في ذلك، مفيش عاقل يقود الفعل ده، طالما أثبت ولادة يبقى وانبثاق لعقائد الناس. نعم، تصحيح التوراة بعد تحريفها أن يكون هذا هو الأصل، وأنه كان أولا وحده ثم تصحيح عقول هذه الأمة. بفضل الله الجزء يعني المخالف فيها كذلك جاء بعد ذلك ابنه وجاء الروح القدس بعد ذلك، هذه الأمة تكون قد صلحت في زمن المهدي عليه السلام، فمثل هذا الكلام يتناقض مع حقيقة، لأن الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العقيدة المذكورة في التوراة والإنجيل من التوحيد، وهم حاولوا الجمع بين المتناقضات، المتناقضات التثليث الذي لو لم يكن لو لم يبقى من الدنيا داموا به وتابعة لقسطنطين، و إلا يوم لطور الله ذلك اليوم حتى يملك رجل كين منهم، والتوحيد الذي نصت عليه التوراة والإنجيل، اسمه كاسمي واسم أبي كاسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا، جمعوا النصوص المتناقضة بعد ما قالوا الثلاثة قالوا الثلاثة إله واحد، طب كيف ذلك؟ ملئ الظلم والوجود، فالأرض قد ملئت قسطا، الأرض الإسلامية غالبا تصفهم بصفات مختلفة وتقرر أنهم جواهر الأمة الإسلامية هي التي تمتلئ أرضها قسطا وعدلا في تساوية، وأن هذا من هذا وأنه مساو له الجوهر من قبل المهدي قبل المسيح بعد ما ملئ الظلم والوجود. فصحيح بقى وكل هذه الأمة اللي ما إن كنت تقصد أمة الدعوة زي اليهود والنصارى، وأنه إله من إله، كلام صريح إنهم اثنين أو ثلاثة. فنعم كتاب يبين يطلع عقائد النصارى فيه كتاب نظرة لم يحل المشكلة، وإنما تناقض بين الإسلام والمسيحية بتاع الدكتور جميل غازي اللي أسلم بعد يقول بدل مش عايزين تركوها العجز عن إدراك الدرك زي ما تفوضوا ليه المناظرة اللي فيها 13 قسيس أسلموا، وكتاب محمد الأسماء والصفات مش هتقولوا كيفية مجهولة، بنقول في فرق بين ما تحيله العقول النصرانية للدكتور أبو زهرة كتاب قيم بين ما تجهله العقول. عندنا محارات العقول في تاريخ التثليث، يقول أحد ليس عندنا محالات العقول، الشرع يأتي بما تحار فيه العقول. عندما سألت من الذي كان يدبر الكون عندما مات ولا تدري كيفيته، ولا تدري كيفيته، لا يأتي بما تعلم العقول استحالته وتناقضه، انك تقول لي ان الثلاثه دول مختلفهم، قال الملائكه، فبيقول كما عندكم ان الجنه نارين وهما شيء واحد، تصف كل واحد منهم باوصاف وفي نفس الوقت جعله ملائكه، وان الله ملائكه والسماء والارض كله له ملائكه، صحيح بس شيئا واحدا. فهذا هو التناقض المستحيل الذي تبقي حياه خالقهم عز وجل لا في موته، هم قوته العقول ببطلانه وليس انه كيفيه مجهوله، هم من الله عز وجل لا قوه الا بالله، الله قال هو عندهم يكون الإله مؤنث، وللعلم حتى الذين أعطاهم القوة، فأما إذا كان هو مات فمن أين تكون لهم القوة؟ يثبتون ألوهية مريم، يجعلون لها صفات الألوهية وحياتهم وتنتهي حياته والعياذ بالله، ما صفات الألوهية بالغلو فيها، يعني عندهم سؤال أم النور هذا فعلا هذا كلام يقتضي أنه لا وجود له، لا تضرع إليها وإلى صورتها والتوجه أن يوجد، لا أهمية لوجوده، فنسأل الله العافية إليها. كل ذلك أمر عندهم من الأمور، وقادر على إحياء نفسه من الأموات، الحياة من لوائح العادية والمشروعة، طبعا تظهر لهم كناس فيها القدرة، وليس القدرة من لوازمها الحياة، فأنت شفت فلان وشفت فلان اللي هي أهل ننكره على الصوفية في القادر حي، القدرة صفة لازمة هم يفعلونه مع ايه؟ مع مريم، يعني هم يعبدونها ايضا للذات، والحياه يسمونها اله اللي هي الفرق الثلاثه، لكن ادوا لزوما للذات، فالموت ما تقولش ان هو يقدر يموت، يقدر يصم، يقدر يعمى، يقدر يعجز، يقدر يهان، يقدر ينقسم، هناك من يسميها اله. هو هل هو نفس اعتقاد اليونان؟ يبقى كذا اله، القدره دي للوحدانيه، وبان الاله تتزاوج يختلف ذلك عنهم لأنهم الحياة والعظمة وإنما يقولون بانبثاق الابن من الجمال الذاتية لازمة ملازمة للذات لا تنفك عنها، وأن مريم مجرد كانت حاملة له يقول. فالأفعال هي التي تتعلق بالمشيئة، فأنت من رحمة الله من رحمة عيسى عليه السلام أنه أنزل الأرض مرتين تنشي أفعال مقتضاها زوال الصفات الذاتية وعقائد الناس. نعم تصحيح التوراة تعلق هذه الصفات الذاتية على المشيئة وعلى القدرة لتحريفها وتصحيح عقول هذه الأمة بفضل الله. يقول لا يمكن أن يكون قادرا إلا وهو حي، إذا زالت الحياة يعني المخالف فيها عقول هذه الأمة تكون قد صلحت لا تزول لي القدرة، لأنه ممكن تزول القدرة والحياة باقية في زمن المهدي عليه السلام، لأن ليس كذلك. أما إذا زالت الحياة فلا بد أن تزول لي القدرة، فأنت الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تقول أنه يقدر على أن يحيي نفسه يقدر على الموت يقدر. لم يكن لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم، حتى تجعل القدرة اللي هي من لوازم الحياة يملك رجل اسمه جسمي واسم أبي جسم أبي يملأ الحق يعني ألزم يعني للذات من الحياة، ده تناقض بلا شك. الحياة قصة من لوازمها أن يكون قادرا وسميعا وبصيرا، وبنقول كما هو الظلم الوجود فالأرض قد ملئت قصة ممكن ده ممكن هو يفقد سمع وبصر ويبقى حيا ده متصور، لأن الحياة كما ذكرنا أرتق للذات. أما إن تقول أنه يموت ويبقى قادرا ده من أعجب التناقض والجهل. ما معنى قصة إسلامية غير أنه الأمة الإسلامية هي التي تمتلئ أرضها قسطا وعدلا؟ الله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي آخذك إيه في زمن المهدي قبل المسيح بعد أن أمولئ الظلم والجور توفاه أخذه الله أخذ عيسى عنده. فالتصريح بقى وقول هذه الأمة اللي ما إن كنت تقصد أمة الدعوة فهذا معنى إني متوفيك ورافعك إلي. اليهود والنصارى فنعم كتاب يبين عن قرآن تقول توفيت الدين والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فعيسى عليه السلام قد توفاه وطلع قائد النصارى في كتاب نظرة بين الإسلام المسيحية بتاع الدكتور جميل غالي الله ليس بمعنى الموت على أصح الأقوال ولكن بمعنى الأخذ عندك غير اللي أسلم على قصة المجد الآية توف إني متوفيك آخذك إلي آخذك عندي نظرة فيها 13 قسيس أسلموا وكتاب محاضرات في النصرانية للدكتور. وليس أنه أماته لم يقل أن الله لم يقل القرآن أن الله أبو زهرة كتاب قيم في تاريخ الأطعيس عليه استدلال النصارى في الحوار بآيات القرآن وأحاديث التفليس. يقول أحد النصارى عندما سألت من النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة هل يصح منهم في المحجة؟ قطعا لا يصح لأنه لا كان يدبر الكون عندما مات إلهكم قال الملائكة. فبيقول كما عندكم أن الجنة لها ملائكة وأن الله ملائكة والسماء تدبر صحتها وهذا الأمر يجب أن يغلق ابتداء ولكن كله له ملائكة صحيح بس في حياة خالقه. الأخ بيقول إنه هو لو أغلقنا هذا يكون عز وجل لا في موته هم قوتهم من الله عز وجل لدفاع عن النفس بعيدا من إظهار بطنه بالعكس لأنت هو بأجل لا قوة إلا بالله الله أعطاه القوة. فأما إذا كان هو ما بتحاول هو بيحاول يثبت لك ان عقيدته صحيحه من خلال القران وانت مقتنع بالقران فمن اين تكون لهم القوه؟ تبقى حياتهم وتنتهي حياته هو ولكن هو بالتاكيد على القران قطعا ويقينا يدل على بطلانه والعياذ بالله. ده فعلا هذا كلام عقيدتهم فلا يحاول ان يحمل ايات القران يقتضي انه لا ولود له لا ينبغي ان يولد على خلاف ما تدل عليه الايات القطعيه المحكمه التي لا اهميه لولوده. فنسأل الله العافية تشابه هي تتشابه على أهل الزيغ والضلال من أمثالهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهؤلاء يحاولون تحقيق وقادر على إحياء نفسهم من الأموات. الحياة من لوازم الآيات لتوافق شيء باطنهم ولا ينفعهم لأنهم لم يؤمنوا بالقرآن فيها القدرة وليس القدرة من لوازمها الحياة. فأنت ولا بالرسول عليه الصلاة والسلام ونقول طريقتك في المحيط قادر حي القدرة صفة لازمة لذا أن تركز على إن كنت قادرا على ذلك وإلا فتعلم للذات وأولا تركز على قضية الاعتقاد وعلى الباطل الذي عندهم. الحياة أشد لزوما للذات فالأدلة من القرآن والتوراة والإنجيل لأن باطلهم الموت ما تقولش أنه يقدر يموت يقدر يصم يقدر يعجز أظهر من يعني أن يستر، يقدر يعجز يقدر يهان يقدر ينقسم يقدر يبقى كذا. إلى القدرة دي للوحدانية والحياة ينطبق عليه ذلك، يعني من انطبق ما يعني احتاج صاحب والعظمة والصفات الكمال الذاتية على بدعته بآية أو حديث إلا وكان في الآية والحديث ما يدل على بطلان، لازمة ملازمة للذات لا تنفك عنها. فالكلام وإحنا بنجاوب على الأشياء دي زي مثلا قال حديث الصورة، فإحنا بنظل أن حديث الصورة ده أن هذا من أفعال الله عز وجل يفعل ما يشاء، ولكن أفعال هي التي تتعلق بالمشيئة، فأنت ما تجعلش أفعال ذلك متعلقا بتعدد أقانيم ولا تعدد آلهة، ولا أن هذه صورة لها جوهر مختلف، ولا أن الصورة التي رأوه فيها أول مرة جوهر آخر أو جوهر من إله من إله ومتساويين في الجوهر، نحن لا نقول ذلك. اسم عيسى عليه السلام أنا لا أعلم معناه، مقتضاه المسيح سوف يأتي الكلام عليه لماذا يطلقون عليه ملك الثوار الصفات الذاتية وتواتم، أنا لا أعلم أيضا، أنا أول مرة أسمع أنهم يطلقون عليه ذلك. هذه الصفات الذاتية على المشيئة، على لا يسوع ده كلمة عندهم هم قدرة، يسوع اسم عندهم قبل التعريف ده يقول لا يمكن أن يكون قادرا إلا وهو حي، إذا زالت الحياة يقول الكثير منا والحمد لله لم يسر ولم يعول فزول لي القدرة ولم يضرب ولم يبتلى، هل معنى ذلك أن دينه فيه ضعف؟ إنه ممكن تزول القدرة والحياة باقية، فليس كذلك ونقص إيمانه لا، أما إذا زالت الحياة فلابد أن تزول ليه القدرة، فأنت بتجمع تقول لا تستعجل، نسأل الله العافية وسألي يقدر على أن يحيي نفسه، يقدر على الموت يقدر العافية، لا تتمنى لقاء العدو لا تتمنى البلاء، وأنت عندك تجعل القدرة اللي هي من لوازم الحياة من البلايا أخرى، أنت مبتلى بالنساء اللي في الشوارع، يعني ألزم يعني للذات من الحياة، إذا تناقض أو غضضت بصرك وقاومت فقد نجحت في الامتحان والابتلاء، أنت مبتلى بالمعارضة ضد الالتزام وإلا بيكون بضرب لا شك، الحياة من لوازمها أن يكون قادرا، أنواع من البلاء لو تأملت حياتك لوجدت هناك عقبات على طريق الالتزام سميعا وبصيرا، وبنقول ده ممكن، فاستعن بالله عز وجل ونسأل الله أن يعافي الإخوة جميعا، ده ممكن أن هو يفقد سمع وبصر ويبقى حيا، يقول أنه حصل على شيء من آثار الصالحين، ده متصور لأن الحياة كما ذكرنا أرتق من ذلك. أما إن الذين يعلموا صلاحهم يقينا ويريد أن يجعل هو يموت ويبقى قادرا، ده من أعجب التناقض والجهل، ما هو الدوام إلى أن يموت في قبره إلى قبره، هل أفعل أم لا؟ لا. ما معنى قول الله تعالى إني متوفيك ورافعك إلى أعلى، إن آخذك إني توفاه أخذ التبرك بأثار الأنبياء هو المشروع، أما التبرك بأثار الصالحين فلم يفعل، الله أخذ عيسى عنده عليه السلام، فهذا معنى خبر رضي الله عنهم مع أفضل الصالحين، ثم من أين تقول أعلم صلاحهم إني متوفيك ورافعك إلي، كما تقول توفيت الدين اطلعت على قلوبهم، لا يعلم ذلك إلا الله، الصلاح والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وهو الإيمان والتقوى، ألا إن أولياء الله لا خوف، فعيسى عليه السلام قد توفاه الله ليس بمعنى الموت على أصح الأقوال ولهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، الإيمان والتقوى أمران، ولكن بمعنى الأخذ عندك ظاهر الآية إني متوفيك أخيرا باطنان، الإيمان في الصدر وسلوك في الخارج نعم عمل إلي أخذك عندي، لكن أصله في القلب التقوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا وأشار إلى صدره ليس أنه أماته، لم يقل أن الله، لم يقل القرآن أن الله، على أي حال التبرك بأثار الصالحين المقطوع بصلاحهم غير مشروع، أن تجعلها معك إلى قبره، أن الصحابة لم يأخذوا شعر أبي بكر ولم يتقاتلوا على عيسى عليه السلام، استدلال النصارى في الحوار بآيات القرآن وأحاديث عمر ولم يتمسحوا بنخامة عثمان ولم يأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، هل يصح منهم في المحجة؟ قطعا لا يصح لأنه لا يعرف عليه، يقول من هي مريم دون صحتها، وهذا الأمر يجب أن يغلق ابتداء، ولكن المجدلية التي ينسبونها إلى المسيح هي الأخ بيقول أنه لو أغلقنا هذا يكون مريم المجدلية عند كتاب الأناجيل عند دفاع عن النفس بعيدا من إظهار باطنه، بالعكس ده انت هو بتحاول هو بيحاول يثبت لك ان عقيدته صحيحه من خلال القران. هو انت مقتنع من القران؟ كتاب الاناجيل انها امراه اتى بها اليهود، كانت زباغي اتى بها، ولكن هو بالتاكيد على القران وقطعا ويقينا يدل على بطلان ليرجموها وعرضوها على المسيح، فقال المسيح عقيدتهم. فلا يحاول ان يحمل ايات القران كان منكم بلا خطيئه فليرميها بحجر، فتركوها عند ذلك على خلاف ما تدل عليه الايات القطعيه المحكمه التي لا تحوا من انفسهم لانهم ايضا اصحاب خطايا. فتشابه، هي تتشابه على اهل الزيغ والضلال من امثالهم، فاما صار بعد ذلك من اتباع المسيح. فاما في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل يعني، وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. فهؤلاء يحاولون تحريف الايات ليوافق شيء باطنهم ولا ينفعهم، لانهم لم يؤمنوا بالقران ولا بالرسول عليه الصلاه والسلام. ونقول طريقتك في المحاجه ان تركز على ان كنت قادرا على ذلك، والا تتعلم اولا. تركز ان ظلت عند قبره ورات القبر خاليا بعدما عندهم على قضيه الاعتقاد وعلى الباطل الذي عندهم بالادله بعد الصلب، فذهبت القران والتوراه والانجيل لان باطلهم اظهر من يرون ان القبر فارغ فوجدوا المسيح قد يعني ان يستر على زعمهم. هو الحقيقه ان هو لم يدفن وانه كان موجودا وراه انه لم يصلب اصلا ولم يقع له شيء، والذي ينطبق عليه ذلك يعني من طبق ما دفن شخص اخر او الذي صلب شخص اخر وكان المسيح موجود. احتج صاحب بدعه على بدعته بايه او حديث الا وكان في الايه والحديث اختفى مدة ثم ظهر لأتباعه ثم صعد. هذا الذي يدل على بطلان كلامه. واحنا بنجاوب على الأشياء دي زي مثلا قال حديث الصورة وقع. أما قصة مريم المجدلية فنحن لا نجد فيها شيء. الرواية اللي هم احنا بنظن أن حديث الصورة ده أن هذا من أفعال الله عز وجل يفعل عندهم، بيقولوا أن الرواية دي أن هي كانت امرأة عابدة وأن هم ما يشاء، وليس ذلك متعلقا بتعدد أقانيم ولا تعدد بذلك، وأن هي كانت يعني بعضهم بيزعم آلهة، ولا أن هذه صورة لها جوهر مختلف، ولا أن الصورة بها المسيح. والفيلم ده بيذكر وجود علاقة الله التي رأوه فيها أول مرة جوهر آخر أو جوهر من إله من إله ومتساويين في الجوهر، نحن لا نقول ذلك بها. إن هي أنجبت أولادا وإن أولاد المسيح هم من تشرين اسم عيسى عليه السلام، أنا لا أعلم معناه في نسل منتشر. فالمسيح سوف يأتي الكلام عليه، لماذا يطلقون عليه ملك؟ يقولون ان هو ده علامه بشريه المسيح. ولكن انا لا اعلم ايضا، انا اول مره اسمع انهم يطلقون عليه ذلك. الكنيسه كتمت ذلك علشان تكتم بشريه المسيح، لكن هذا لا، يسوع ده كلمه عندهم هم. كلام من روايه ما هياش ما يعني مصادر تاريخيه يسوع اسمه عندهم عند قبل التعريف لا عندهم ولا مقبول لديهم، ونحن لا نعتمد لا على. يقول الكثير منا والحمد لله لم يسرن ولم يعذب ولم يضرب ولم يبتلى، هل معنى ذلك ان دينه فيه ضعف؟ لا لا لا. ومساله زواج المسيح نحن لا نجزم بها، ونقص ايمانه لا يتوقف فيها، لاننا لا نعلم هل تزوج المسيح ام لا. لا تستعجل، نسال الله العافيه وسائل وفي في في الزمن، ولكن بشريه المسيح ثابته عافيه، لا تتمنى لقاء العدو، لا تتمنى البلاء، وانت عندك خير زواج واولاد. فيحيى عليه السلام لم يتزوج ولم ينجب من البلايا اخرى، انت مبتلى بالنساء اللي في السماء، هو بشر، فالبشريه ثابته، ولو غضضت بصرك وقاومت فقد نجحت في الامتحان والابتلاء ان ينجب. فقضيه مريم المجدليه قضيه مبتلى بالمعارضه ضد الالتزام، والا بيكون بضرب. هناك انواع من البلاء لو تاملت حياتك لوجدت هناك عقبات على طريق الالتزام مما يسكت عنه ولا نعلم ذلك. اما القصه فاستعن بالله عز وجل، ونسال الله ان يعافي الاخوه جميعا. يقول انه حصل على شيء من اثار الصالحين الذين يعلم صلاحهم يقينا، ويريد ان يجعله معه على الدوام الى ان يموت في قبر الى قبره. ذكروها في ان المسيح منع اقامه الحد عليها، فاما هل افعل ام لا؟ لا تفعل، ان التبرك باثار الانبياء هو المشروع. أنهم كلهم فسق فجر وشهادتهم غير معتبرة، وأما التبرك بأثار الصالحين فلم يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع أفضل الصالحين، لكنها تثبت أمرا عظيما تركوه هم واليهود، وهو أن الأصل. ثم من أين إقامة الحد الرجم على الزانية، وأن ذلك في أعلم صنعهم يقينا اطلعت على قلوبهم لا يعلم ذلك إلا الله، وأنه امتنعوا يعني عن إقامته الآن الصلاح والإيمان والتقوى، تركوا التوراة وتركوا الإنجيل، والمسيح أمر بأن يقام عليه الحد، لكن إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون الإنجيل المؤمنين، أما أن يكونوا زناة مثلها أو أكثر التقوى أمران باطنان، الإيمان في الصدر وسلوك وشد منها، ولكن شرفاء امتنع، شرفاء يعني في القوم الشريف خارج نعم عمل لكن أصله في القلب التقوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى لنا لم يقيموا عليه الحد، فهذا الذي أنكره المسيح إن صحت القصه هنا وشاء إلى صدره. على أي حال التبرك بأثار الصالح الله المقطوع بصلاحهم غير مشروع، أن تجعلها معك إلى نجزم من وجود سماء، لأن الصحابة لم يأخذوا شعر أبي بكر ولم يتقاتلوا على وضوء عمر ولم يتمسحوا بنخامة عثمان ولم يأخذوا ثياب علي. يقول من هي مريم المجدلية التي ينسبونها؟ لا ما نجزمش ان احنا مش عارفين الجزم بنفس الزواج ده بنيها. هي مريم المجدلية عند كتاب الأدب اذا ثبت انها بغي، اللي بيقول انها بغي عند كتاب الأناجيل انها امرأة اتى بها اليهود، كان الأناجيل احنا ما عندناش يقين على انها كانت بغي، لغي اتى بها اليهود ليرجموها وعرضوها على المسيح، فقال المسيح من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. هو هم اصلا واقعة تركوها عند ذلك واستحوا من انفسهم لانهم ايضا اصحاب خطأ، باعترافهم لم يشهدها احد من الحواريين لانه قال انكم فصار بعد ذلك من اتباع المسيح ستنكرونني، ان كل لما يجي يدوروا عليه يلاقوا واحد من الثلاثة، فاما يعني ووقع يقولوا له رأيته لا ما عرفوش أصلا، فساعت القبض عليه ثم ظلت عند قبره ورأت القبر خاليا بعدما عندهم الصلب لم يروا ذلك، فهم مش عارف مش كلهم بعد الصلب فذهبت لتخبرهم أن القبر فارغ فوردوا المسيح فديه وفروا منه، فده هم مقررين بأن ما حدش منهم قد قاموا شهد واقعة الصلب، ده بيحكي الحكاية، فهم لم يشهدوا على زعمهم هو الحقيقة أنه لم يدفن وأنه كان موجودا ورأوه بعد المسيح عليه السلام مصلوبا، فكي ده اللي هم الحواريين كلهم أنه لم يصلب أصلا ولم يقع له شيء والذي دفن شخص، فكيف باثنين منهم اللي مكتب الأناجيل هم كلهم مكروش موجودين أو الذي صلب شخص آخر وكان المسيح موجودا اختفى مسلم، فده يقدح فيه كونهم علموا ثم ظهر لأتباعه ثم صعد، هذا الذي وقع. أما بصلب المسيح عن عيان وإنما سمعوا بذلك، طب ما قصة مريم المجدلية فنحن لا نجد فيها شيء، الرواية اللي هم عندهم بيقولوا أنه شخص آخر شبه لهم، لا تستطيعون نفي ذلك إن لأن اثنين من الرواية دي أنها كانت امرأة عابدة وأن هم اتهموها بذلك، كما قلنا من كتاب الأنجيل ما شاهدوش أصلا، وأنها كانت يعني بعضهم بيزعم أن تزوجها المسيح، والفيلم ده بيذكر وجود علاقة الله أعلم بها أن هي أنجبت أولاد من تلاميذ التلاميذ دي حديث مرسلة، ومنهم اثنين اللي هم وإن أولاد المسيح دول منتشرين في نسل منتشر شاهدوا وهم ما حدش منهم شاهد واقعة دي أصلا، فبيقولوا أن هو ده علامة بشرية. أيوه صحيح أنت تقول المسيح وأن الكنيسة كتمت ذلك علشان تكتم بشرية، يقول ألو أنت المسيح ملك اليهود فقال أنتم تقولون كذا، لكن هذا الكلام رواية ما هيش ما يعني هل يجوز أن واحد يسمي ابنه المسيح؟ مصادر تاريخية معتمدة عندهم ولا مقبولة لديهم، ونحن لا نعتمد لا على جوده لا يحرم هذا الاسم ولا على ذلك، ومسألة زواج المسيح نحن لا نجزم بها، لكن نخشى أن يظن أنه يتوقف فيها لأننا لا نعلم هل تزوج المسيح أم لا، وأن يكون فيه شيئا يعني في الزمن، ولكن بشرية المسيح ثابتة بغير زعلم علينا أولاد، فيحيى عليه السلام لم يتزوج ولم ينجب، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني بشر، فالبشرية ثابتة وإن لم ينجب، من أين فهمنا صرف معنى لفظ يطعمني ويسقيني إلى معنى قضية مريم المجدلية قضية مما يسكت عنه القرب والرحمة، يعني أن الله يغذيه بالأغذية الإيمانية، ولا نعلم ذلك. أما القصة التي ذكروها وليس بالطعام والشراب، فهمنا ذلك من قوله إنك إقراره من قولهم إنك تواصل. فلو كان يأكل ويشرب المسيح منع إقامة الحد عليها، فإما لأنهم كلهم عند الله عز وجل لما كان مواصل، لما كان وزق فجر وشهادتهم غير معتبرة، ولكنها تثبت أمر. نرى كثيرا من بعض الإخوة عظيما تركوه هم واليهود، وهو أن الأصل إقامة الحد ممن يقولون أذكر المساء وهم قيامه. سمعت أن ذلك بدعة، الرجم على الزانية، وأن ذلك في التوراة، وأن أظن الإخوة يقولون أذكر المساء وهم قيامه حتى لا يصلون تحت المسجد في وقت الكرام. سمعوا يعني عن إقامته الآن، تركوا التوراة خروجا من الخلاف، وليس أنه يتعمد أن يقول الأذكار قائما وتركوا الإنجيل. والمسيح أمر بأن يقام عليه الحد، لكن نعم إذا نذر أن يقوم ولا يقعد فهو بدعة، لكن إذا كان يدخل في وقت شدة الكراهة، وقت التحريم على المؤمنين، أما أن يكونوا زناتا مثلها أو أكثر من العلماء وعنده الخلاف في المسألة بين هل يصلي ركعتين وشد منها، ولكن شرفاء امتنع، شرفاء يعني في القوم الشريف في المسجد أو يجلس، ففيه خلاف، أراد أن يخرج من الخلاف بأن ظل لنا لم يقيم عليه الحد، فهذا الذي أنكره المسيح إن صحت القصة، حتى يؤذن فيصلي تحية المسجد. الله أعلم. ويصلي على فين هذا؟ نجزم أنه موجود؟ لا، ما نجزمش، إن إحنا مش عارفين ده كده. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بحضر الطعام. الجزم بنفس الزواج ده بناء لو إذا فهمت أنا صليت. أنا تعرض عندي أن الطعام لسه بفهمها بغي. اللي بيقول أنها بغي كل جنب ما يش محطوط لسه، وتحية المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فصليت ركعتين ثم وضعوا الطعام. اللهم صل. وبعدين أنا فطرت فعلا جيل، إحنا ما عندناش يقين على أنها كانت بغية، ما تناولت منهما يعني أغناني عن المزيد إلا شيء يسير. هو هم أصلا واقعة باعترافهم لم يشهدها أحد من الحواريين، لأنه قال أنكم أصح دليل على أن ستنكرونني، أن كل ما يجي يدوروا عليه لا واحد من التلاميح لم يمت. قول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا يقولوا له رأيته، لا أنا ما عرفوش أصلا، فساعة القبض عليه ثم ساعة الصلب لم يروا ذلك، فهم مش عارف مش لا، كلهم أنكروه وفروا منهم، فده هم مقررين بأن ما حدش منهم شهد واقعة الصلب، ده بيحكي الحكاية، فلا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هم لم يشهدوا المسيح عليه السلام مصلوبا، فكي أهل الكتاب يؤمنون به قبل موته قبل يوم القيامة؟ فأهل الكتاب عندما هم الحواريين كلهم، فكيف باثنين منهم اللي مكتب الأناجيل هم كلهم يؤمنون به لأنه لا يقبل إلا الإسلام، مش موجودين. فده يقدح في كونهم علموا بصلب المسيح عن عيان، وإنما سمعوا بذلك. طب ما القول أنه شخص آخر شبه لهم؟ ما تستطيعون نفي ذلك؟ لأن اثنين زي ما قلنا من كتاب الأناجيل ما شاهدوش أصلا، من تلاميذ التلاميذ دي حديث مرسلة، ومنهم اثنين اللي هم شاهدوا، وهم ما حدش منهم شاهد واقعة دي أصلا. أيوة صحيح. أنت تقول قالوا أنت المسيح ملك اليهود، فقال أنتم تقولون كذا. هل يجوز أن يسمي ابن المسيح؟ يجوز لك، لا يحرم هذا الاسم، لكن نخشى أن يظن أنه يتوقع أن يكون فيه شيئا. هو علم علينا لما قول الرسول صلى الله عليه وسلم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، من أين فهمنا صرف معنى لفظ يطعمني ويسقيني إلى معنى القرب والرحمة، يعني أن الله يغذيه بالأغذية الإيمانية وليس بالطعام والشراب. فهمنا ذلك من قوله إنك إقراره من قولهم إنك تواصل. فلو كان يأكل ويشرب عند الله عز وجل لما كان مواصل، لما كان وصال. نرى كثيرا من بعض الإخوة ممن يقولون أذكر المساء وهم قيامه. سمعت أن ذلك بدعة، أظن الإخوة يقولون أذكر المساء وهم قيامه حتى لا يصلون تحت المسجد في وقت الكراهة خروجا من الخلاف، وليس أنه يتعمد أن يقول الأذكار قائما. نعم إذا نذر أن يقوم ولا يقعد فهو بدعة، لكن إذا كان يدخل في وقت شدة الكراهة وقت التحريم عند ضيف من العلماء وعنده الخلاف في المسألة بين هل يصلي ركعتين تحت المسجد أو يجلس ففيه خلاف أراد أن يخرج من الخلاف أن يظل واقفا حتى يؤذن فيصلي تحية المسجد ويصلي على فهم هذا اجتهد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاه بحضر الطعام لماذا صليت أنا يتعارض عندي أن الطعام لسه بنخليه على جنب ما يش محطوط لسه وتحية المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين فصليت ركعتين ثم وضعوا الطعام الله المستعان وبعدين أنا فطرت قبل ما تناولت منهما يعني أغناني عن المزيد إلا شيء يسير أصح دليل على أن المسيح لم يمت قول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فأهل الكتاب يؤمنون به قبل موته قبل يوم القيامة فأهل الكتاب عندما ينزل يؤمنون به لأنه لا يقبل إلا الإسلام.